حضراتكم متذكرين احنا قلنا هو عايز ايه من السبام، ايه المطلوب يحققه؟ دكتور رنا هيكفك، احنا قلنا ايه امبارح؟ طب دكتور عبد الرحمن، السادة الحضور في مشكلة في الصوت طيب ولا؟ انا عايزه اطمن ان الصوت واصل. لا يا فندم، واصل، اتفضل. طب حضرتك متذكر احنا قلنا ايه يا فندم يا دكتور ماهر امبارح عن موضوع هو ايه الهدف من قانون السباق؟ والله احنا قلنا ان في اوروبا، في الاتحاد الاوروبي خاصة يعني، وانجلترا برضو وامريكا في طريقها، ان هم عايزين يحطوا غرامة على الواردات بتاعتهم اللي جاية، يحطوا غرامة الكربون اللي هي اي شركة بتطلع انبعاثات. ده هيساعدهم هم، هيوازن ما بين المنافسة ما بين المنتج اللي جاي لهم من بره والمنتج المحلي بتاعهم. فهي يعني ممكن نقول في شكل صورة ضرائب زيادة الدفع على حسب كمية الانبعاثات اللي بتطلعها كل شركة بتورد حاجة معينة للاتحاد الأوروبي على سبيل المثال. شكرا يا فندم، ميرسي لحضرتك جدا. بالظبط زي ما حضرتك قلت، احنا بس احب افكر دايما باللي احنا قلناه امبارح. هو سيبام، هو تشريع اوروبي، وسيبام اختصار لكلمه كاربون بوردر ادجستمنت ميكانيزم، وهو الهدف من اصدار هذا التشريع هو تحصيل ضريبه كربونيه على كل طن على كل طن من الانبعاثات من طن من المنتجات. طيب هو النهارده احنا هنتكلم عن الجزء الثاني، ان احنا ازاي هنقيس الانبعاثات دي طبقا التشريع الاوروبي. وبدأ يحدد لحضراتكم مجموعة من الآليات، قال إن هو هيتبع أكتر من طريقة، لا إما عن طريق إن هو يجمع بيانات، يعني الشركات والمؤسسات بتجمع بيانات من خلال الداتا المتعارف عليها اللي موجودة في الصناعات المختلفة والصناعات المثيلة. يعني لو قلنا حضرتك مصنع حديد وصلب، أو حضرتك مصنع أسمدة، أو حضرتك أي مصنع من المنتجات الأولى اللي هيتم تطبيقها في يناير 26، من خلال الخبرات للآخرين والنتائج المعلنة لبعض الشركات المعروفة زي ما بنقول إيه اللي هي البيست براكتس اللي موجودة عالميا، بنبدأ ناخد منها الداتا وبنبدأ نتماثل معاها وبنقيسها بالنسبة لنا. الحقيقة في طريقة من خلال الاي بي سي جايد لاين، هو بيبقى عبارة عن زي برنامج اكسل وبيبقى فيه ايكويشن معادلة كده بيتم ادخال فيها الكميات والبيانات والدولة، وبيحط لحضرتك بعض الفاكتورز اللي بيعتمد عليها عشان يقدر يحسب قيمة الانبعاثات الصادرة من الصناعات الأخرى، أو عن طريق حساب الانبعاثات الفعلية اللي هو بيبقى عنده ميثودولوجي من خلالها ومن خلال المعادلات المتعارف عليها طبقا للاي بي سي سي جايد لاين، بيبدأ يقوم بعملية حساب الانبعاثات، أو من خلال كمان فكرة التحقق من البيانات، إن هو يتأكد إن البيانات اللي حضرتك قدمتها بيانات دقيقة ومظبوطة، أو من خلال تقارير الانبعاثات المتعارف عليها. يعني إيه المتعارف عليها؟ حضراتكم عارفين ان مصر اطلقت اكتر من تقرير بيتكلم عن الانبعاثات اللي مصر بتصدرها، زي مثلا لو قلنا البي يو ار، والحمد لله اللي كان من حسن حظي ان انا كنت احد الاطراف المشاركه في اعداد هذا التقرير، وده كان اول تقرير مصر تصدره عن الانبعاثات. فكان بيتكلم مثلا عن بعض الصناعات، يقول لك مثلا صناعه الاسمنت احنا بنطلع انبعاثات اكس، صناعه الحديد بنطلع انبعاثات واي، صناعه الاسمده بنطلع انبعاثات زد، الالومنيوم وهكذا. ومن خلال القيمه الاجماليه بيقدر يحسب منها ان حضرتك انتجت خلال هذا العام مثلا اكس من الاطنان من المنتجات وطلعت انبعاثات، فبيقدر يعمل معادله ويحسب لكل طن قد ايه انبعاثات. تمام؟ او من خلال معادلات الانبعاثات، يعني بيبقى من خلال ان هو بيحسب ان حضرتك لما بتقول ان انا مطلع مثلا زيرو او عامل حياديه في الانبعاثات في الكربون، فبتحط الجاستيفيكيشن بتاعك من خلال الصناعات او الانشطه اللي حضرتك عملتها عشان تعمل التخفيض، فمن خلال قيمه التخفيضات اللي حضرتك حققتها بيقدر يحدد الانبعاثات اللي حضرتك تسببت فيها. فاليات قياس الانبعاثات هي اليات مختلفه وطرق واساليب مختلفه بيتبعها المشرع الاوروبي للتحقق من البيانات والداتا اللي بيحصل عليها. طيب لو بدأنا نتكلم على جزء جمع البيانات، زي ما قلت لحضراتكم هو بيشمل ان هو بيبدأ يحسب كل البيانات اللي بيقدر يجمعها في الصناعات المثيلة أو الصناعات اللي حضرتك بتتعامل معاها. بيبدأ يبص على المواد الخام زي ما اتفقنا امبارح إن في صناعات أو في تشريع سيبام هو بيختلف عن تشريع الاي تي اس اللي هو الاميشن تريد سيستم اللي بيطبقه في الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي هو بيحسب استهلاكات الطاقة فقط مش بيحسب اللايف سايكل كلها، لكن في سيبام هو بيحسب اللايف سايكل كلها. فبيعمل ايه؟ بيحسب المواد الخام، فبيشوف ان المتعارف عليه من خلال البيانات اللي تم تجميعها سواء من مصر او من دول مثيله استهلاك الطاقه لانتاج هذه الماده الخام قد ايه، او الانبعاثات اللي تسببتها انتاج هذه الماده الخام قد ايه. حد مثلا يقول لي طيب احنا لو بنتكلم على صناعات زي مثلا الهيدروجين على سبيل المثال، انا محتاج الميه، طب هل المية دي ناتجة من صناعة مثلا ولا بعيد تدويرها، ولا دي مية بحر بستخدمها، ولا دي مية نهر، ولا دي هعمل منها ايه؟ يعني مصدر الهيدروجين ايه؟ وخلينا نتفق ان الهيدروجين مش شرط يكون مصدره مية، يعني انتاج الهيدروجين مش شرط يكون مصدره مية، عشان كده حطوا الهيدروجين في قصة حساب الانبعاثات، لان اصبح دلوقتي في دول بتقوم بتصدير غاز الهيدروجين كأحد آليات أو مصادر الطاقة اللي الدول في الاتحاد الأوروبي مثلا بتحتاج. فهو عايز يتحقق من مصدر الهيدروجين إيه؟ هل هو مصدر مسبب للانبعاثات ولا غير مسبب للانبعاثات؟ حضراتكم عارفين إن هم ساعات بيعملوا استخلاص من غاز الميثان ومن بعض الغازات من بعض المنتجات أو المكونات الكيميائية اللي بتحتوي على الهيدروجين. كمان هو بيهمه قوي يعرف الكميات عشان يحدد على أساسها ايه هي الانبعاثات اللي صادره. وبعد كده بيخش على جزء تاني ليه علاقه باستهلاكات الطاقه بقى، يعني العمليه التصنيعيه نفسها بيطلع منها انبعاثات قد ايه. كمان بيتطرق لاستهلاكات الطاقه، في حين زي ما اتفقنا ان الاي تي اس هو بيتكلم عن استهلاكات الطاقه فقط ما بيتطرقش الماده الخام. طيب بعد كده هنخش بقى في العمليه الانتاجيه نفسها، لو احنا بنصنع مثلا الومنيوم او بنعمل اي حاجه تانيه، فالالومنيوم الخام نفسه عشان نجيبه ونحصل عليه من عمليه مثلا المايننج والتعدين، ايه هي الانبعاثات اللي تسببت في عمليه انتاج خام الالومنيوم، عشان يخش بعد كده في العمليه التصنيعيه بقى داخل مصانع الالومنيوم عشان ينتج الالومنيوم المتداول او اللي يصلح للاستخدام في الصناعات المختلفه، العمليه لسلسله الامداد دي كلها ايه هي الانبعاثات اللي بتصدر منها. يعني هو بيحسب كذا حاجه، بيحسب الانبعاثات الصادره من انتاج الماده الخام، بيحسب استهلاكات الطاقه سواء على امتداد انتاج الماده الخام او على امتداد العمليه التصنيعيه داخل المصنع اللي بيقوم بانتاج المنتج، وكمان بيحسب الانبعاثات اللي بتصدر من العمليه الانتاجيه بس، لان هي مش بس مصدر انبعاثات الطاقه، احيانا الانتاج نفسه بيتسبب في حدوث انبعاثات. يعني احنا مثلا ما نتكلم على الاسمنت، الكلينكر نفسه سي او 2، يعني خلاص احنا متفقين انتاج الكلينكر بيتسبب في السي او 2، ده غير استهلاك الطاقه، غير ان الحديد والاسمنت من الصناعات كثيفه الاستهلاك للطاقه. كل البيانات دي بيجمعها، ممكن يجمعها عن طريق بيانات او سجلات بتتحط عندهم في الشركات والمؤسسات اللي عندها منظومه لحساب الانبعاثات، او ممكن عن طريق التقارير اللي خاصه بيه زي فواتير الكهرباء ومثيلاتها من اليات لحساب استهلاكات الطاقه، او من خلال دلوقتي هم عايزين يشتغلوا على فكره اجهزه قياس انبعاثات. عشان كده يمكن هم دلوقتي بيشتغلوا في ملفات كتير مهمه مع المنظمات الدوليه زي الايزو المسؤوله عن اصدار المواصفات وغيرها من المنظمات على فكره الريموتنج، ان هو يقدر يعمل ازاي عن طريق الشبكة الإلكترونية التحكم، وإنه يقيس الانبعاثات وهو قاعد في مكانه في المصنع بتاع حضرتك من خلال أجهزة ألارم أو أجهزة إنذار بتقيس في المكان وبتحسب الحسبة بتاعتها وتقول لحضرتك إن خلال هذا اليوم كمية الانبعاثات اللي صدرت من العملية التصنيعية قيمتها إكس. فده مهم، لازم ناخد بالنا من كل الداتا والبيانات اللي بتجمع وآلية التجميع ومين المتحكم فيها وهتداول إزاي. الحسبة بتاعت الانبعاثات، يعني هم دايما بيطبقوا بعض البرامج لتحقيق الحسبة زي ما حضرتك، برنامج كده بيبقى زي برنامج على اكسل وبتبقى فيه زي معادلة، سواء باستخدام برنامج جي اتش جي بروتوكول اللي هو برنامج جرين جاس هاوسز بروتوكول، وده متعارف عليه وده من اقدمهم، او عن طريق الكربون تراست، دي برضو آلية اخرى للحساب، بس كلها بتسمع في برنامج زي الاكسل كده بيحتوي على معادلة بتدخل فيها البيانات زي الكمية وزي نوع المنتج وزي الموقع الجغرافي، ويبدأ يحدد لك من خلال استخدام الإيميشن فاكتور. طب هو الطريقة دي هي الطريقة الأفضل والأمثل؟ الحقيقة الطريقة دي بيبقى فيها مشكلة مع بعض الدول اللي ما عندهاش داتا. وخليني أقول لحضراتكم، هي فكرة الداتا إنها تبقى متوفرة، يعني عشان أبقى أمينة، هي مش بس ما عندناش في مصر، هي في دول كتير من أنحاء العالم بنكتشف إن هم ما عندهمش داتا وما عندهمش بيانات. ففكرة البيانات مش إحنا بس اللي عندنا الأزمة دي. فهو عشان دخل بيانات صح وتجمع داتا صح، لان الايميشن فاكتور ما بيتعملش او ما بيتعملش من خلال منتج في مصنع، ده بيتعمل على مستوى الدوله، فده بيحتاج مجهود ضخم جدا وبيحتاج مراكز علميه وبحثيه وتجميع بيانات من جميع انحاء الجمهوريه في الصناعات في السيكتور الواحد للصناعه المحدده، زي ما لو قلنا مثلا صناعه اسمنت او اسمده او على مستوى الجمهوريه بناخد بعض الانبعاثات عشان اقدر احدد الاميشن فاكتور بتاعي قيمته قد ايه، اللي هو بنسميه حد الحيود بتاع المنتجات. تمام، وبنبدا نطبق على البرامج دي عمليه حساب الانبعاثات. طيب خلينا نقول التحقق من التقارير ده، دايما بقول للي بيطبق منظومه السبام انا اكتر حاجه بخاف منها بالذات في حساب الانبعاثات. ليه؟ لان هو مش المفترض ان اللي بيعمل عمليه الفاليديشن او الفيريفيكيشن يبقى من نفس المكان، دايما بنقول من جهه خارجيه وتكون جهه معتمده. ليه؟ عشان نبقى متاكدين من الانبعاثات اللي صدرت بشكل مظبوط. واعتقد اللي احنا منتظرينه في نص 25 هم دول اللي هيشتغلوا عليه، مين الجهه اللي هتقوم بالتحقق والتدقيق. وزي ما قلت لحضراتكم امبارح ان الحمد لله ان المجلس الوطني للاعتماد الايجابي تم اعتماده من قبل الاتحاد الاوروبي ان هو جهه تسمح بمنح الجهات والمؤسسات بشهادات انها هيبقى ليها صلاحيه التحقق والتدقيق. تمام، وبالتالي بقى في عندنا في مصر الحمد لله جهه بتمنح الكلام ده، بس هل هو ده الاجراء الوحيد اللي هيكتفوا بيه ولا هيبقى في اجراءات تانية؟ وزي ما حضراتكم بتسمعوا عن بعض الشركات المتعارف عليها عالميا زي جولد ستاندرد وزي فيرا وزي امثله من النماذج دي اللي بتقوم بالخطوات دي لكتير من الصناعات على مستوى العالم. وزي ما اتفقنا احنا بتتقدم حاليا احنا فتره بتقديم التقارير توعيه، وفي ناس من باب ان هم ياكدوا على ان التقارير بتاعتهم ليها مصداقيه ولها قوه بيلجأوا لطرف ثالث او بيلجأوا لجهه حياديه تقوم بعمليه التحقق والتدقيق. والجهه اللي بتقوم بالتحقق والتدقيق دي زي ما اتفقنا نقول جهه معتمده، بس بتديك شهاده بان الاجراءات او البحث او الحسبه اللي حضرتك حسبتها مظبوطه، فالشهادة دي ضروري بتبقى من ضمن الأوراق المهمة اللي حضرتك بتلفقها بالتقارير والبيانات بتاعتك على الموقع بتاع EU Registry. تمام، ولازم ناخد بالنا من الجزئية دي لأن الجزئية دي مهمة. وجهة التحقيق كل ما كانت جهة ذات ثقل بتعفي حضرتك من فكرة إن تكون في أخطاء أو بيانات خاطئة حضرتك إيه دخلتها. طب إعداد التقارير، التقارير بتاعة الانبعاثات لازم تكون تقارير واضحة ومفصلة، يعني ما تحطش كل البيانات على بعضها، خليك دايما محدد في بياناتك، خليك واضح، خلي معاك الإثباتات اللي موجودة. دايما بنقول إن عشان تحقق نجاح في أي حاجة ليها علاقة بحساب الانبعاثات مش بس في الاتحاد الأوروبي، في العموم يعني حضراتكم لو تسمعوا إن النهاردة الجهات الداعمة زي الجرين فاند وزي الوورلد بانك وزي مثلا الاي بي دي ار اللي هو البنك الاوروبي وزي اماكن كتير من اللي بتقدم دعم وبتقدم قروض بفوائد لا تذكر، اصبحت النهارده بتشترط انك تكون عامل مثلا البصمه الكربونيه بتاعتك، عامل حساب الانبعاثات بتاعتك، عامل اجراءات معينه عشان تتوافق مع متطلباتهم. دايما بنقول لحضرتك وانت بتعمل حسبة الانبعاثات خليك واضح في التفاصيل، يعني ما تقوليش ان احنا طلعنا انبعاثات 1000 طن من كذا ومن كذا ومن كذا، وضح له قول له ان احنا من استهلاك الطاقة طلعنا كذا، من العملية التصنيعية طلعنا كذا، الخامات طلعنا كذا. وزي ما قلت لحضرتك مثال امبارح، احنا بقت بتقابلنا مشكلة دلوقتي لو انت بتصنع مثلا صناعة زي صناعة الحديد والصلب، انت ما عندكش البلت اللي هو المادة الخام اللي جاية لك من بره اللي بتخش في عملية صناعة الحديد، حسبة الانبعاثات فيها ايه؟ فبالتالي لو انت بتقدم تقرير زي ده هيبقى عندك مشكله. فكل ما كنت محدد وقلت ان انت جاي خام من بره، وبالتالي تعذر عليك مثلا انت تحصل على البيانات بتاعتك، بس خلال العمليه التصنيعيه تم استهلاك قد كده طاقه، تم حساب انبعاثات من العمليه الانتاجيه نفسها فقط قد كده انبعاثات زي CO2 وغيره، ده هيساعد حضرتك في انك تقدم تقرير ناجح، تمام؟ وهيساعدك كمان في التزاماتك القانونيه تجاه الجهات اللي حضرتك بتورد لها المنتج داخل السوق الاوروبي. طيب معادله الانبعاثات زي ما قلنا هنا، الحته دي يعني دايما بنقول عليها دي اللي هي، خلينا اقول لحضراتكم، الاتحاد الاوروبي بيلعب بيها من منطلق العصايه والجزره، يعني الاليه اللي بتشجعك وتحفزك عشان تخش في دائره التوافق مع المتطلبات والتشريعات بتاعتهم، وفي نفس الوقت هي بتساعدك انت كمان انك ما تخشش في قصه انك تدفع اي ضريبه كربونيه لمنتج حضرتك عملته، اللي هي عمليه اللي هو بيحكي لك عليها هنا، بيقول لك مطابقه الكميات المنبعثه وفرض الرسوم. وزي ما سألتكم امبارح في السؤال، هل معنى كده ان انا لو دولة بطبق اصلا الكلام ده هيبقى مطلوب مني ادفع الضريبة مرتين؟ طبعا لا، هو بيبص لو حضرتك بتطبق الضريبة اصلا وبتحققها، فده هيساعدك انك تقدر تنفذ الكلام ده بسهولة، يعني مش هيبقى عندك مشكلة فيه لان انت اوريدي بتدفع الضريبة. لو حضرتك الضريبة بتاعتك اعلى او اقل، هيعمل لك زي مقصه، يعني هيشوف انت دفعت قد ايه والحسبه اللي هو حاسبها او القيمه اللي هو قررها هتبقى قد ايه، ويبدا من هنا يتعامل معاك، تمام؟ فده مهم قوي ناخد بالنا منه. عشان كده هو بيقول لك التكلفه البيئيه تتماشى مع سياسات الحد في الاتحاد الاوروبي، هو يهمه قوي ان حضرتك لو عامل تشريعات وقوانين تكون متوافقه معاهم. عشان هو في الاتحاد الاوروبي كمان لما بيطبق الاي تي اس هيعمل نفس المقصه مع المنتجات اللي هتنزل الاسواق، ده اللي هم قالوه واعلنوه، بس هل ده فعلا هيبقى في ارض الواقع؟ الله اعلم. طيب نسال سؤال كده عشان الناس اللي معانا، احس ان هي معايا محدش فيهم سابنا وقام، يعني ايه كلمه امتثال؟ معلش باردون، كلمة ايه؟ الامتثال. الامتثال يعني كلغة عربية ان انا بكومبلاي للمطلوب، تمام. بس انا مش عارفة بقى حضرتك تقصدي ايه بالظبط. الامتثال لايه؟ هو هنا عايز يقول الامتثال للقوانين الأوروبية وقوانين السبام. ممتاز، يعني انا ابقى fully comply للقوانين دي ولا ايه؟ بالظبط صح، اوكي لا تمام، زي ما حضرتك قلتي كده بالظبط. اوكي يبقى هو هنا في الآخر عايز من حضراتكم او من اللي بيطبق عشان يقدر ينجح في دخول السوق الاوروبي، ان هو بيمتثل للمعايير اللي هو بيحطها مش للاجراءات اللي حضرتك قررت تطبقها، وفرق كبير بين الاثنين. يعني مثلا على سبيل المثال النهارده انا همسك مواصفه الكربون فوت برينت واطبقها عشان احسب الانبعاثات بتاعتي. اوكي انا مصنع مثلا منتج اسمنت، وحضرتك عندك مصنع حديد وصلب، قررتي تتبعي في حساب الانبعاثات اللي هو جي اتش جي بروتوكول، ومصنع تاني قرر يطبق مثلا الكربون تراست، اوكي وكل واحد فينا بيطبق، بس هو في الاخر اللي احنا متوقعينه بقى في 2025 حط آلية وميثودولوجي محددة وقال فيها ان احنا هنطبق طبقا لواحد اتنين تلاته اربعه. اوكي وغالبا معظم التشريعات الاوروبيه بتلاقوا دايما ليها كده زي لسته من المواصفات، لا اما مواصفات متوافقه مع الايزو او مواصفات متوافقه مع اصدارات الاتحاد الاوروبي سي ان او سينالي، يقولوا حضرتك لازم اوكي تطبق المتطلبات دي. فهو هنا عايز من حضرتك حتى لو انت دلوقتي بتعمل تقارير طوعيه وبتعمل اجتهادات يعني باعتمادك على امكانياتك كمصنع او شركه او كمورد، هو بعد ما يتم وضع اللائحه التنفيذيه للتفعيل حضرتك لازم تتوافق معاها وتلتزم. والتقارير بتاعتك هتبقى تقارير دورية، يعني التقارير بتاعتك مش هتبقى تقارير عملتها مرة وخلاص وتكتفي بالمرة اللي حضرتك قدمت فيها التقرير. عشان كده لو خدت بالكم من الجدول اللي حطيناه في الأول وكان بيوضح لحضراتكم التقارير، خلينا أفكركم بيه، كان حاطط لحضراتكم مواعيد محددة عشان تقدم التقرير بتاعتك. هو عايزك بعد كده توصل طب لمرحلة بعد إن إذن أنت حضرتك يا بتقدم. باشمهندس، اتفضلي. حضرتك يعني أنا هقدم التقرير irrespective أنا هصدر ولا لأ؟ يعني أنا لما يجي ميعاد التقرير هحطه، ولا لما أكون هصدر شحنة بديهم التقرير بتاع البيريود الأخيرة؟ بصي يا دكتوره، هو حتى هذه اللحظه ما قالناش هنعمل ايه، بس خليني اقول أصل كده لحضرتك حضرتك يبقى بيجمع داتا، بس كده يبقى بيجمع داتا عن كل المصنعين في كل المجالات أو في الست مجالات اللي حضرتك اتكلمتي عليهم، يبقى هو بيجمع بيانات فقط. لأن لو أنا مش هصدر، أنا مش لازم أحط البيانات بتاعتي unless إن أنا يكون في عندي شحنة هصدرها، أو ما أقول له آدي الريبورت بتاعي مثلا، ولا إيه؟ ولا ما هو يا بقى دي الفكره. هو في الاخر زي ما لما حضرتك تقري بقى بعض على موقع الاتحاد الاوروبي، ان شاء الله ربنا يرزقكم باذن الله واحطه لحضراتكم اخر يوم باذن الله، إن شاء الله. في موقع بيفيد بمجموعه من الاسئله، هتلاقيه بيقول لحضرتك ايه؟ ان هو عايز يعمل قاعده بيانات للمواطنين بتوعه، فعشان أوكي. يعمل لهم فولو اب ويعمل لهم متابعه عشان يحقق مبدأ، عارفة حضرتك اللي هو الشعار الجديد اللي بيتكلموا عليه اسمه تريسابيليتي، التتبعية. أي فعايز ان الناس دي طول الوقت بما ان في تعقدات لتوريدات معينة داخل الاسواق بتاعتهم، يبقى هو متابع التطور اللي بيتم عنه عشان يوصلك لمرحلة التشريعات الجديدة اللي انا قلت لحضرتك عليها، اللي هي الكروبر سستينابيليتي ريبورتنج دايركتيف والكروبر سستينابيليتي دي لونج دايركتيف. اوكي، يبقى طول الوقت متابعك. هنا لما بيتكلم طول يعتبر الوقت بيتكلم مراقبني يعني. عشان خلينا نقول، ولو هنبص لها من وجهة نظر ان هو مش قاصدني انا، هو قاصد تحقيق نجاح، هو عايز اوكي، يطمئن ان حضرتك هتمشي على نفس التراك وهتفضلي بتحققي انجاز عشان تعملي ساعدي في تخفيض الانبعاثات، اوكي، وفي بس نفس خليني الوقت اقول لحضرتك يعني في حدود معلوماتي الضئيله، يعني مصر او افريقيا مش عارفه، احنا بنمثل 0.6% من الانبعاثات بتاعت العالم. يعني هو جاي احنا مصر هي اللي فعلا 6 من 10 او اقل كمان من 6 من 10 من بالظبط، العالم. يعني هو مثلا لو انا هتكلم عليا كمصر، يعني انا اللي عليا اقلل الانبعاثات. طب ما هو كمان بقى باردون، يعني وريني نفسه، يعني وريني انت بقى قبل ما تصدر لي حاجه، وريني سواء بقى الاي تي اس او السيبام او وات ايفر، وريني انت عندك ايه. ده انت اللي عندك المشاكل كلها. انا مهما طلعت ولا نزلت، لو عملت كل الصناعات بتاعتي واشتغلت كلها، انا مش هطلع اكتر من 0.6%. ما اعرفش امريكا 25 ولا الصين 22، يعني اقصد انا ولا حاجه باردون في الانبعاثات. يعني ما هو ايه هو بقى هو حضرتك، ما حدش بيتكلم في النقطه دي، ما حدش بيقول انتوا ليه تطبقوا علينا ده واحنا لا نمثل حتى 1% من الانبعاثات. الدكتورة غادة عندها حق في النقطة ديت، ولكن في مثل شعبي عندنا بيقول إيه؟ ضربني سبقني واشتكى وضربني ومش عارف يعني وبكى، ضربني وباك. وبكى يا فندم وسبقني واشتكى. بالظبط كده يا فندم. هما بيتفننوا في إن هما يطلعوا قوانين عشان يحيدوا بيها أفريقيا بصفة عامة ومصر بصفة خاصة، ويقدروا إن هما يطلعوا ضريبة من الشعوب والحكومات بطريقة أو بأخرى، وبيكونوا هي هما فكرة مستقلين حضرتك. عنها. طب واحنا ليه في المقابل، يعني احنا لو فرضنا عليهم ضريبة احنا يدخل لنا شوية دخل قد كده يعني. طب ما ما انا كمان احنا برضو مش احنا اقول اللي له، فكرنا في القانون يا فندم، ما هي طب المشكلة تسمحوا إن لي اقول احنا حاجة لحضراتكم. اتفضلي خليني اقول لحضرتك حاجة مهمة جدا. اتفضلي. هو الاتحاد الاوروبي لما سئل السؤال، على فكره اتسال في احد يعني اجتماعات تحديدا، خليني اقول حاجه، لان كان ليا من حسن حظي ان انا كنت في الكوب السنه اللي فاتت وحاضره في سيشن اوكي معاهم. اوكي القصه هو ما بيلزمش حضرتك انك تلتزم باي شيء، هو بيلزم اللي بيورد للاسواق الاوروبيه بتاعته. بغض ايوه، ما هو النظر هو جاي حضرتك منين. انا المفروض ده احد اهدافي الاستراتيجيه، ان انا اصدر بره مصر، ولو صدرت لاوروبا ده بالنسبه لي طبعا يعني ادد فاليو خرافيه، وبيدخل لي دولار، يعني اقصد ده من احد اهداف الصناعه على الاقل بالنسبه لنا جميل، عشان في الوقت كده، الحالي. عشان كده هو بيحط لحضرتك المعايير اللي تخصه ويتأمن بالنسبة له من وجهة نظره مصالحه، وكل دولة بالمثل بتتبع هذه يعني هذا الفكر، بدليل ان حضرتك زي ما اتفقنا امبارح ان احنا بنلاقي النهارده عندنا بنتكلم على سباق اتحاد اوروبي، عندنا سباق من انجلترا، وفي زملاء حضروا وكانوا بيتكلموا امبارح ان هم حضروا حاجة خاصة باليو كي، وفي النهارده امريكا بتشتغل على سباق جديد، وكل دولة بتبدأ تشتغل على الملفات اللي تخصها. خلينا نتفق، احنا النهاردة مش هنتكلم على الموضوع من وجهة نظر ان احنا اللي مقصودين او ان هو بيكلمني انا بس، ده هو تشريع طالع بيطبقه على اي حد بيورد منتجه للسوق الاوروبي بغض النظر انا بطلع انبعاثات او لا، هو كل المستهدف بتاعه ان هو عايز يحقق منافسة عادلة لمنتجاته، وفي نفس الوقت يحفظ اسواقه من دخول خامات او مستلزمات انتاج او منتج نهائي قد يكون ليه تاثير ومسبب للانبعاثات عشان ما يتحسبش عليه. وده اللي بيطلب، عشان كده هو بناء عليه بيطلب انك تمتثلي للتشريع بتاعه والقوانين اللي هو بيصدرها. عشان كده هو قال لك ان احنا لما هيحط المعايير او هيحط اللائحه التنفيذيه لتطبيق التشريع، حضرتك لازم تطبقي كل اللي بيطلبه منك. عشان كده هو عايز التقارير تبقى تقارير دوريه، عشان يشوف المستهدفات بتاعتك ويشوف الانجازات، هل السنه دي بتفرق عن السنه اللي بعدها؟ هل مثلا حضرتك هتحتاجي تطوير تكنولوجيا؟ وده الحقيقه خليني اقول حتى لو ليه جانب سلبي، بس بيبقى ليه ساعات جانب ايجابي في الاتفاقيات اللي بتمرم بين الدول في حته التفاوض على اوجه الدعم والمساعدات وغيرها وغيرها من الامور. لكن انا هنا ببص ان هو عايز مني بعد كده شهادات بتثبت ان انا التزمت بالمعايير اللي هو حطها، ودي نقطه مهمه لازم نبقى واخدين بالنا منها، لاني لما يقول لي امتثال ويقول لي لازم يبقى عندي شهادات اقدمها، ممكن بعد كده يحط لي نقط معينه زي نوتيفايد بادي بموافقات منه هو كاتحاد اوروبي او من البرلمان الاوروبي، هو الوحيد اللي فقط يبقى عنده الصلاحيه ان يديني الشهادات دي. هنا بقى بتيجي شطاره الدول في ان هم يتفاوضوا ان يبقى عندهم ممثلين، عشان الشركات والمصانع اللي بتورد للاتحاد الاوروبي ما تضطرش تتحط في ويتنج ليست كبيره جدا مستنيه ما يجي دورها عشان تقدر تاخد شهادات الامتثال دي او الشهادات اللي تثبت الالتزام بالمعايير البيئيه. فده مهم ناخد بالنا منه، ومهم نبص له بعين زي ما اتفقنا مختلفه، لان احنا بنتكلم من وجهه نظر احنا مش بس هدفنا السوق الاوروبي، احنا هدفنا اي سوق خارجي عايزين ندخله بسهوله. عشان كده احنا دايما بنقول ان اتحاد المخلصين الجمركيين برغم ان هو من الصناعه بس هو ليه دور، ان المخلص الجمركي العربي في اي دوله هو الشخص اللي بيقوم بمتابعه الاوراق والسجلات والحاجات اللي خاصه بالنفاذ للاسواق. فالشخص ده لو مش اوير باهميه المستند اللي بيدخله من البيانات على المواقع او المستند اللي في ايده اللي بيتداوله مع العميل بتاعه خارجيا، ممكن يقدم بيانات غلط توقعنا في مشاكل وتحطنا في موقف ان احنا يبقى علينا عقوبات. وعشان كده هو دخلت في نقطة تانية قال لك التحسين، عشان كده هو طلب من سيادتك التقارير دورية وقال نحطها عشان يوصلنا للتحسين. والحقيقة لما نبص على المنظومة دي هنلاقيها هي منظومة متوافقة مع فكرة المانجمنت سيستم. لو حد من حضراتكم خد كورسات مانجمنت سيستم زي 9001 او 14000 او غيرها، هنلاقي دايما بيتكلم عن بند التحسين بند اساسي، ودايما يقول مثال، احنا حتى لما بنشرح الجزء بتاع المانجمنت سيستم نقول ايه، نقول الجيل اللي هو لو في من حضراتكم حد جيل قديم شويه كنا زمان نسمع عن حاجه اسمها موبايل نوكيا وكان ده رقم واحد، النهارده ما بنسمعش عنه، النهارده بنسمع عن ابل عن سامسونج عن شاومي عن الحاجات الجديده، لان ابل اكتفى ان بقى عنده عميل واستقر على هذا الوضع واكتفى بيه، ما فكرش يطور ويحسن، فبالتالي خلاص انتهى من السوق. لكن ابل وسامسونج طول كل سنه بنسمع عن فيرجن جديد وعن اوبشن جديده بتنزل في الموبايلات، وان برغم سعرها المبالغ فيه بس الناس بتسعى لشرائه. وهو ده اللي عايزه في الاتحاد الاوروبي، عايز ان حضرتك طول الوقت وحضرتك لو اونر او عندك شركه او مورد انك بتسعى انك تحسن. والتحسين مش هيجي غير ان حضرتك بتعمل كنترول او بتعمل مونيتورنج للعمليات الانتاجيه داخل الشركه او داخل المؤسسه اللي بتنتج المنتج، وان حضرتك بتطبق فكره الامتثال اللي هو بيسعى ليها. وده مش هتعرف تحصل عليه الا من غير شهادات بتثبت الكلام ده، لان هو لما نبص بعد شويه هنلاقيه هو بيعتمد في شغله كله على ان يبقى معاك ايفيدنس، معاك دليل على كل حاجه بتقولها. هو مش عايز يشتغل كده، هو مش عايز يدي اي مساحه لاي نوع من الكوربشن زي ما هم اعلنوا وقالوا، مش عايزين يدوا اي فرصه لاي وجود اشكال من اشكال الفساد. وعشان كده هو دخل في حته، ودي اللي دايما بقول عليها حتى لو احنا هنتطرق لها يبقى بحساب، التقارير التفصيليه. خلينا نقول تقارير واضحة مش تفصيلية، يعني أنا ما أعمل تقرير أو ده الجزء الخاص بالإنتاج، ده الجزء الخاص بالطاقة، ده الجزء الخاص بالمادة الخام، عشان لو عندي مشكلة في بيانات المادة الخام. لكن اوكي التفصيل ده اللي هيعمل معانا مشاكل، لأن أنا لحد دلوقتي ما شفتش اللائحة التنفيذية بتاعته في التطبيق، المعايير بتاعته إيه. فالتفصيل هيبقى بالنسبة لي هو الخطر الحقيقي أو التشالنج اللي أنا هبقى داخل عليه. فالشركة مثلا، احنا عندنا شركات كبيرة في مصر، لو هتكلم مثلا على مصر، امكانياتها المادية تسمح انها تجيب خبراء متخصصين وتدفع أكيد لهم مبالغ خيالية. يعني في شركات هنا دفعت، انا عارفة انها وصلت لغاية مليون استرليني، بس مش كل الشركات تقدر تدفع الكلام ده. صح. فاللي مش هيقدر يدفع الكلام ده هيعمل ايه؟ نعم هيتحط في كومبير بقى مقارنة مع التاني اللي قدم تقارير شاطرة جدا وكويسة جدا وحط التفاصيل الكبيرة جدا. فلازم ناخد بالنا، حتى لو انت امكانياتك قوية، تاخد بالك ان انت مش، يعني انت بتتكلم على صناعة كاملة، لو حد اساء ليها ممكن يضرك انت شخصيا، لان هي ده المنهج والاسلوب المتبع مع الدول. لا، اللي جاي لنا من مثلا من اي دولة وفي مشكلة مش عايزين منهم حاجة، خلاص اقفل بقى ونشوف بديل. والحقيقة الصناعات كلها اللي هم بيتكلموا عليها، الست صناعات اللي هم محددينهم، سواء اسمنت، سواء حديد وصلب، سواء اسمده، سواء بقت موجوده في العديد من الدول الناميه كتير. يعني هنلاقي في افريقيا العديد من الدول، هنلاقي برضو في امريكا اللاتينيه، هنلاقي في اسيا بقت في دول بتشتغل في الصناعات دي وتقدر تغطي. لو انت مش هتخش في القصه دي وهتخرج بره المنظومه، خلاص في غيرك هيكمل، في غيرك عنده استعداد يقدم ويقدم بعروض كمان ومنافسه. تمام. شطارتنا ان احنا ما نقولش لا مش لاعبين، بس في نفس الوقت نكون حريصين واحنا بنقدم بياناتنا وتقاريرنا. هو ده اللي يخليني طول الوقت بسعى للتحسين. كمان احنا مش لازم ننسى برضو، لو احنا هنتكلم على مصر او المنطقه العربيه، المنطقه العربيه كلها بقى ليها استراتيجيه خاصه بتخفيض الانبعاثات. يعني احنا كمان بقى عندنا طبعا استراتيجيه طبعا طبعا مصر صح. 2050، والعديد من الدول بتتوافق مع هذه الاستراتيجيه برضو في 2050. فبالتالي هو لن يضر، لكن اللي احنا لازم نقول عليه واحنا بنتكلم، احنا ما نقدرش نلزم صناعاتنا بضريبه. والحقيقه الدوله عندنا اخرت دول العديد من الدول العربيه، لا احنا مش هنفرض ضرائب، لكن نساعد الناس، نديهم فرص للتعليم، نديهم تاهيل، نديهم تدريبات، نفهمهم، نوعيهم باخر المستجدات، زي ما كده الاتحاد بيحاول يعمل مع كل الستيك هولدر بتوعه. تمام حضرتك. احنا بقى هنا هنتكلم على التقرير. احنا محتاجين ايه في التقرير؟ التقرير زي ما اتفقنا هو عايز يحط ده اللي هم طالبينه، بس حتى لو هنحط معلومات مفصله، خلينا نقولها، انا بحب دايما اقولها معلومات موضحه، ما اخشش لتفاصيل كتير. زي ما احنا اتفقنا احنا عندنا سكوب 1 وسكوب 2 وسكوب 3، خلينا نشتغل على سكوب 1 وسكوب 2 لغايه ما الرؤيه تتضح. هو عايز حضراتكم او الدكتورة المورد غادة، يقدم. الدكتورة هبة، من فضلك، اتفضل يا فندم. هو أنا ممكن أحط نفسي مكان الاتحاد الأوروبي وأعمل ضوابط للواردات من الاتحاد الأوروبي وأطبق عليه الامتثال اللي هو بيطلبه مني، ولا ما أقدرش؟ لا طبعا، عند حضرتك الإمكانية إنك تعمل كده. طب ما أنا عندي إمكانية، يعني إحنا بلاد، غالبا المنطقة بتاعتنا بلاد واردات أكثر منها صادرات يعني، لكن هل ممكن عمليا ممكن انفذها واقدر اطبقه عليه الحقيقة خليني أقول زي ما هو لحضرتك بيعمل الواقع. ضوابط كده وبيطلب مني الامتثال لهذه الضوابط؟ خليني أقول لحضرتك من خلال خبرتي اللي في حدود امكانياتي بالتعامل مع الدول العربيه ومع الخبراء المتخصصين في قطاع البيئه، لان انا بشتغل معاهم طول الوقت. احنا عندنا امكانيات في دولنا العربيه، يعني اللهم بارك، وعندنا ناس شاطرين جدا جدا جدا في الدول العربيه كلها، وعندهم القدره ان هم يعملوا كل اللي حضرتك ممكن تتخيله. بس هي الفكرة برضو تاني، لو حضرتك بدأت تحط الضوابط في حتة هتخش فيها البارير اوف تريد، فلازم نبقى مذاكرين كويس قوي ان لما حضرتك هتطبق ده هتضطر تطبقه على سوقك المحلي. ما هو يا جماعة عشان برضو نبقى واضحين، هو ما بيحطش حاجة وما بيبقاش حاطط بدائل. يعني هو قالك انا السبان بس انا عامل اي تي اس، اه الاي تي اس مختلف شوية او في اختلافات جوهرية، بس هو قالك انا بطبق منظومة. فهل حضرتك لو حطيت الضوابط هتقدر تلزم الصناعات الوطنية بهذه الضوابط او على الاقل بضوابط اقل منها؟ هي دي نقطة لازم نبص لها. يعني انا طب تماما اسال حضرتك بعد اذنك، يعني هيك يعني السيبام اقل من الاي تي اس؟ لا، السبب اصعب من الاي تي اس. طيب يعني هو فرض على نفسه او هو قال انا ملتزم او بمتثل للاي تي اس، وهو نفسه مش ملتزم بالسيبام، وفي نفس الوقت عاوزني انا التزم بالسيبام اللي هو اعلى من الاي تي اس، فيبقى هو كده بيفرض على نفسه حاجه ابسط من اللي عاوز يفرضها عليا. ده هو حقيقة. بيفرض ما عليا انا مش على نفسه، لا، ما هقول لك حاجة على حاجة، انا معاكي جدا، ده هو بيفرض عليا هو أنا. صح زي ما حضرتك بتقول. طبعا، بس هو في نفس الوقت هو قال واعلن ان الاي تي اس ده كان في مرحلة معينة وانا بقالي سنين شغال عليه، وانا خلاص دلوقتي بحول الاي تي اس لسبام داخل الدول الخاصة بالاتحاد الاوروبي. وقال الكلام ده في منظمة التجارة لما بعض الدول رفعت كونسيرن على الاتحاد الاوروبي واعلنوا رسمي. خلينا نقول حاجة تانية، احنا أوكي. في دولنا العربية احيانا بنطلع تشريعات وقوانين حاجة لحماية تانية يا اسواقنا، دكتورة، بس ممكن اتفضل يا فندم. دكتورة هبة، الضريبة المحصلة دي بتوجه للاقتصاد اللي هو المورد ولا المستورد هناك؟ الضريبة اللي بتحصل بتورد للاتحاد الأوروبي أو المفوضية الأوروبية لدعم الدول عشان تخفض انبعاثات، ده اللي أعلنوه. طب ماشي، احنا يعني لحد دلوقتي احنا يعني بنقول ان هم صادقين. يعني في الحاله دي هو ممكن، يعني انا عشان اصدر الاتحاد الاوروبي بالمجموعه اللي حضرتك قلتيها، الاسمنت والالومنيوم والحاجات دي، هل ممكن هيطلب مني او انا مطلوب مني حاجه اعملها لتوفيق اوضاعي يعني، ولا ايه؟ احنا عندنا حضرتك بتقولي 0.6% يعني مطلوب مني اعمل حاجه اوفق اوضاعي اكتر من اللي انا عامله، عشان انا نسبة الانبعاثات عندي تكاد تكون ضئيلة جدا، يعني هيطلب مني توفيق أوضاع للصناعات اللي أنا بوديها؟ لا، خليني اقول لحضرتك الموضوع بيتحسب ازاي، وده سؤال مهم جدا واشكر حضرتك عليه. احنا لما بنتكلم عن انبعاثات الدولة ده جزء، وانبعاثات الصناعة ده جزء تاني. يعني ايه؟ يعني انا انبعاثاتي كدولة كاملة 6 من 10، تمام؟ لكن انبعاثات صناعة الاسمنت عند حضرتك قد ايه؟ هو ده السؤال. وانبعاثات مثلا صناعة الأسمنت في دولة تانية متقدمة ممكن يكون قد إيه؟ خليني أقول لحضرتك مثال يوضح لك الفكرة، وده مهم نبقى فاهمينه عشان وإحنا بنعمل التقارير اللي بنتكلم عليها. في أوروبا عندهم حاجة مثلا اسمها أسمنت بوزولاني، تمام؟ الأسمنت البوزولاني ده لو حد من حضراتكم معانا كيميائي هيبقى فاهم كلامي، بيعتمد على مادة بتخش في صناعة الأسمنت اسمها البوزولانة، ودي بتنتج من طفلة البركان. والمادة دي بتخلي الكلينكر اللي بيخش في عملية صناعة الأسمنت أقل. إحنا في العادة عشان نعمل الأسمنت العادي اللي إحنا معتادين بنعمله مثلا في مصر 95 كلينكر، لما بستخدم البوزولانة باخد 75 كلينكر، فبالتالي الإميشن هنا أقل بكتير. فلو انا هنتج طن اسمنت يدخل في الكونستراكشن او في البناء هنا، وهنتج طن اسمنت هنا، الانبعاثات هنا وهنا مختلفه، هنا اقل بكتير من الناحيه التانيه. احيانا في العمليات التصنيعيه بعض المواد الخام بتكون اقل انبعاثات. العمليه الانتاجيه نفسها مع التطور والتكنولوجيا والمكن والمعدات اللي بتستخدم بتبقى اقل انبعاثات. عشان كده هو ما ربطهاش بانبعاثات الدولة، هو ربطها بانبعاثات الصناعة. اوكي ده مش بس كده، خليني أضيف كمان جزئية تانية مهمة، لأن ده جزء مهم لازم حضرتك تكونوا فاهمينه برضه. احنا سمعنا مؤخرا مثلا عن حاجه اسمها جرين سيمنت، الاسمنت الاخضر. ما فيش حاجه اصلا في العالم اسمها اسمنت اخضر، بس هو لعب على منظومه الاداره داخل المؤسسات الصناعيه. يعني ايه؟ اي اسمنت، حتى لو احنا قلنا الاسمنت البوزولاني اللي من طفره البركان في كلينكر، يعني في اميشن، يعني ما ينفعش يبقى اخضر، لكن هو لعب ان المصنع ده المكان الاداري هو بيحقق السستينابيلتي والاستدامه. مثلا ما عندهمش ديسبنسر وحاطط كوبايات بلاستيك، كل واحد ليه كوبايته الازاز او ازازته اللي ما بيتغيرش وبيستخدمها اكتر من مره. مثلا احنا عندنا مصادر الاضاءه كلها مصادر اضاءه بتتمتع بالكفاءه وانها مور افيشنسي، فما بتستهلكش طاقه كبيره. ده انا اوكي عامل محطة خلايا طاقة شمسية فوق المبنى عشان مصدر الطاقة اللي بيخش جوه الشركة أو المصنع كله طاقة رينيوبل، ما تبقاش حاجة فيها مصدر لوقود أحفوري أو أي حاجة ممكن تمثلي. يبقى بدأ يتكلم على إيه؟ على المنظومة الإدارية. وعلى فكرة ده ممكن حضراتكم وأنتم بتقدموا التقارير تتحسب، إن أنت مقارنة بقرناء إن حضرتك أصلاً حقق تخفيض. مش هو قال في حاجة اسمها كربون نيوتراليتي، حيادية الكربون ومعادلة الكربون؟ حتى لو انت عملت، فانت ممكن تقدم تقرير انت ما عندكش انبعاثات بس تحط الايفيدنس بتاعتك. تمام. مهم مهم قوي يا جماعة ناخد بالنا من التفاصيل. وشكرا لسيادتك يا فندم على سؤالك، لان اللي حضرتك قلته ده غاية في الأهمية، لان في بعض الجهات لما بتتكلم تقول احنا بس 6 من 10 وبالتالي احنا فرصتنا افضل، واحنا لا، الحقيقة لا، حتى حضرتك بتطلع 6، صناعة منفصلة جزء، والدولة كيان تاني آخر، وتقاريرها خاصة بيها وحاجات تانية. لأن أنا ممكن تكون عندي مثلا صناعتين مش بيطلعوا القدر الكبير من الانبعاثات في دولة أخرى عندها 10 صناعات بقى ملوثة، فبالتالي لو جمعناهم كلهم هنلاقي الانبعاثات بتاعتهم عالية جدا. فهي هنا مربوطة بالمنتج، عشان كده قالك المورد هو الملزم بتقديم التقارير. تمام؟ تمام. عشان كده هو في التقرير قال لحضرتك ايه؟ محتوى التقرير مهم، ودايما انا بقول هو بالنسبه له كاتب كده على موقعه معلومات مفصله، انا بقول معلومات موضحه. يعني ما نكتبهاش مفصله، كل ما هنحط تفاصيل لو تم تشريع او عمل لائحه تنفيذيه لجهات هتقوم بعمليه الانفستيجيشن او عمليه الفاليديشن او الفيريفيكيشن، الجهات دي هتخش على التفاصيل دي وهتبدا تتحقق منها. فده ممكن يدخلنا في قصص ان احنا عندنا بيانات غلط، معلومات مش مظبوطه، حاجات فيها مشاكل او ما كانتش واضحه يعني احنا مش قاصدين نعمل كده بس ما تكونش محطوطه بالاليه الدقيقه او الامثل. يعني التقارير كمان بيقدموها للجهات الرقابيه، ما احنا اتفقنا المفوضيه الاوروبيه، انت حضرتك احنا اتفقنا من امبارح احنا عندنا حاجتين، عندنا الجهه الوطنيه اللي هي الفوكال بوينت اللي في كل دوله من دول الاتحاد الاوروبي اللي بتتعامل معاها عشان تدخل لها المنتج، وعندنا المفوضيه الاوروبيه اللي بتقوم بالرقابه. او لو حضرتك ليك شركاء داخل الاتحاد الاوروبي زي المخلصين الجمركيين المسجلين في الاتحاد الاوروبي اللي بيسهلوا الاجراءات، حضرتك لما بتقدم التقرير لازم برضو بتقدم نسخة للجهة، تبقى عارف ان ورقك او حاجتك بتروح للمفوضية الأوروبية، ولو ليك شريك بتدخله معاك في القصة دي. فكرة تحليل البيانات ضروري، وحضرتك عارفين حضراتكم مش احنا دايما بنقول احنا بنشوف الفرص والتهديدات والقوة والضعف عشان تقدر تحقق التحسين. هو كمان عايزك وحضرتك بتقدم تقاريرك بتعرض عليه فرصك ايه اللي حضرتك اشتغلت عليها عشان تحافظ على التحسين، كمان بتعرض قدامهم ايه المخاطر وايه المشاكل اللي حضرتك شفتها اللي ممكن تكون بتهددك وتعمل لك مشاكل. ده جزء مهم ضروري حضرتك تاخده في اعتباراتك وحضرتك بتقدم التقرير بتاعتك. تمام؟ طيب احنا كده ده مثال لمصنع اسمنت هنبدأ نشتغل عليه ونشرحه. فأنا ممكن قبل ما نبدأ المثال ناخد مثلا 10 دقايق بريك لو حد عايز يصلي، وبعدين نرجع على 6 كده بالظبط. خلاص أوكي تمام تمام يا دكتورة تمام تمام ماشي، تمام ميرسي تمام حضرتك شكرا مع السلامة مع السلامة. مع السلامة. نبدأ إن شاء الله. هي دكتورة ممكن نبدأ عادي. طيب تمام. احنا قدامنا دلوقتي مثال، اخترنا مصنع اسمنت، لان زي ما حضراتكم عارفين مصانع الاسمنت يمكن من اكتر المصانع بيبقى فيها نماذج مختلفه. وعشان نتكلم على الجزء اللي خاص بحساب الانبعاثات بطريقه بسيطه شويه. طيب اول حاجه هعملها لو انا هطبق على مصنع اسمنت، هنفترض ان عندي مصنع بيونت الاسمنت، انا محتاجه اعرف ايه هي الكميه اللي المصنع بتاعي. طب بس انا مش عايز كل الانتاج المصنع، يعني انا عايز بس 2 طن ولا حاجه هوردهم لاوروبا، او 10 طن او 50 طن، والمصنع مثلا بينتج 100 طن او 1000 طن. انت هتحسبي الحسبه كلها ليه؟ اوكي. ده سؤال. تمام. فهل انا مطلوب مني احسب المصنع كله؟ خلينا نتفق، لو احنا هنطبق السيبان بس ومن خلال المورد اللي بيورد المنتجات، اللي هو مش هنقول صاحب مصنع او ملوش علاقه، ده واحد بسيط بياخد من المصنع ده يودي اوروبا، هو كده كده ملزم بالبيانات بتاعه الكميه اللي داخله. بس لو انا بتعامل مع المصنع، هو الصح ان المصنع بيحسب الانتاج بتاعه كله ويعرف هو بيطلع انبعاثات عشان يعرف يقسمها طبقا لكل كمية، لان عشان احسب الكمية بس مش هعرف اعملها، مش هتبقى ناجحة، لازم يتعامل مع المصنع ككل. فعشان كده انا لازم اعرف كمية الاسمنت اللي هتطلع، وبعدين اقدر اطلع منها واخصم الاجزاء اللي انا هوردها، وادي البيانات للوسيط بتاعي اللي بيوصل المنتجات. عشان كده لو تفتكروا امبارح دكتور محمد معانا قال بس كل الناس داخله، مش بس المورد والمصنع، بس العميل بتاعنا الاوروبي الكاستمر اللي هيستلم مني هو ملوش دعوه، هو عايز البيانات من الشخص اللي بيتعامل معاه. جوه البلد بيعملوا ايه؟ بيتواصلوا مع بعض ازاي؟ بينسقوا ازاي؟ مش بتاعته، هي مش مسؤوليته، مسؤوليه الشخص اللي بيورد جوه السوق الاوروبي واسمه مكتوب على الاوراق والسجلات. فاهم حاجه؟ لو انا بجمع البيانات، لو احنا بنطبق السيبان طبقا للي مكتوب حاليا بدون وجود لائحه تنفيذيه تفصيليه للتطبيق واعلان المعايير المطلوبه، انا بتكلم حتى 10 24، وباكد تاني انا كل معلومه بقدمها في البرزنتيشن حتى تاريخ شهر 10 24، لان هم اخر ابديت عملوه لكل التشريع كان في 10 24. بقى محتاجه بيانات حوالين الكميه كلها اللي طالعه في العمليه اثناء العمليه التصنيعيه. وانا تاني انا عندي حين عندي الماده الخام، يعني انا مثلا هدخل كلينكر، كلينكر ده هيخش يتعمل بمعالجات معينه داخل العمليه التصنيعيه، داخل الخلاطات الكبيره في مصانع الاسمنت بيتم عليه بعض المعالجات اللي هو اكسيد الكالسيوم وحبه معالجات فيه عشان اطلع الكلينكرات دي اللي بتخش في صناعه الاسمنت، غير المواد الخام اللي بنجيبها من المحاجر والاماكن المختلفه عشان ندخلها في الخلاطه. وانا بجيب الخامات من المحاجر، عمليه الحصول على الخامات دي نفسها بتبقى فيها انبعاثات، اللي هي مثلا عمليه تفجير المحجر، عمليه نقل الماده الخام من المحجر لمكان المصنع، كل الكلام ده داخل في حسبه الاستهلاكات. عشان كده هو بيجمع بيانات بايه؟ لو انا هستخدم بقصه عن طريق خطوات تجميع البيانات، بجمع بيانات على كميه الاسمنت المنتجه اللي هي العمليه التصنيعيه جوه مصنع الانتاج نفسه، و المادة الخام اللي أنا جبتها استهلكت أو تسببت في إحداث انبعاثات قد إيه، وبغطي كل ما يتعلق بيها. ده جزء. انبعاثات الصناعة حاجة، وانبعاثات الطاقة المستهلكة بقى حاجة تانية خالص، عشان نبقى فارقين بالاتنين. طيب أنا مصنع فحم وده مصنع غاز، أكيد انبعاثاتي في استهلاك الطاقة هنا غير انبعاثاتي في استهلاك الطاقة هنا. غير كمان في ناس، وطبقا للمستجدات او اللي بيحصل دلوقتي حوالينا، اللي هي اعاده تدوير المخلفات وتوليد طاقه، الطاقه الحراريه ده جزء تاني. بس اعاده تدوير المخلفات بقى هنا هيبقى موقف مختلف. هي المخلفات لما حضرتك هتعملها عمليه الحرق الانبعاثات اللي هتطلع منها من عملية الحرق دي جزء، والطاقة اللي هتخش المصنع ده جزء، عشان نبقى فاهمين الفرق بين الاتنين. هنا الفحم بيخش بيشتعل على طول، ما بتعملش عملية حرق عشان تولد طاقة حرارية تدور المكنة. يعني كل حاجة وليها حاجة. انت اصبح عملية اعادة تدوير المخلفات وادخالها عملية الحرق وكل القصص دي، والانبعاثات اللي بتصدر منها هتختلف من طبيعة المادة نفسها اللي حضرتك بتعمل لها عملية حرق. يعني المخلف نفسه بيختلف كمية الانبعاثات اللي بتنتج منه وكمية الطاقة المتولدة، وحضرتك محتاج تحرق كام طن. وعشان تحافظ على استمرارية سير الانتاج جوه المصنع، هو هنا الموضوع يبدو في ظاهره ان هو بسيط. وفي ناس تقول لك ايه، من فاتورة الكهرباء هعرف الحسب، من فاتورة استهلاك الطاقة هعرف الحسب. لا، خد بالك كويس قوي وحضرتك بتحسب حسبتك، حضرتك مصدر الطاقة بتاعك ايه. في حاجة كمان، التكنولوجيا بتاعت مثلا استخدام الفحم من مصنع لمصنع بتختلف، صح؟ حضرتكوا عارفين اللي هي بيسموها الكوامير، او اللي بيعملوا عمليه فيها حرق الفحم، في منها بيبقى انبعاثاته اقل لان هم مستخدمين تكنولوجيا عاليه ومستخدمين كل الامكانيات والاليات لعمليه فلترة، فما يبقاش في انبعاثات تخرج. ده مش بس كده، ده في حاليا زي مثلا ما بيحصل في المملكه العربيه السعوديه، بيعملوا كابتشرنج للسي او 2، بياخدوا تخزين السي او 2 اثناء عمليه الصناعه نفسها بتاعه الاسمنت، وبيخزنوها في التربه بآليه معينه عشان يعيدوا استخدامها مره تانية. وبالتالي هنا حساب الانبعاثات، حضراتكم معايا في الحته دي، يبقى عمليه حساب الانبعاثات اللي بتعتمد على تجميع البيانات بتعتمد على 3 أجزاء: جزء يتعلق بالمادة الخام للمادة اللي حضرتك بتصنعها، جزء يتعلق بالعملية التصنيعية داخل المصنع نفسه، جزء يتعلق باستهلاك الطاقة. آليات اوكي. عمليات التصنيع، حتى لو كلنا بننتج منتج واحد، بس حضرتك بتطبق طريقة وحضرتك بتطبق طريقة وغيرك بيطبق طريقة، التطور والتكنولوجيا والإمكانيات الاقتصادية بتأثر على القيم الفعلية للانبعاثات اللي بتصدر من العمليات التصنيعية، فلازم ده بيتاخد في اعتباراتي. ولو طب أنا هقول استأذن حضرتك، هل هو اتفضلي، هيديني تمبلت أملاها، ولا كل واحد هيجتهد ويحط من وجهة نظره، ولا إيه؟ بصي يا فندم، احنا لسه في كمان ان شاء الله، اعتقد يا اما هنبدأ فيه النهارده او بكره بحسب الوقت، ان احنا ان شاء الله هنتكلم لما حضرتك تخش على الايو ريجستري، تدخلي البيانات ازاي من بدايه ما بتبداي تعملي الايميل لغايه ما تعملي سبميت في الاخر. اوريدي هو عامل فيه زي كده موقع تمبلت مثلا او بتدخلي، حاجه. بتدخلي فيه يعني في زي كده بيسموها حقول، بتدخلي فيها الفورمولا كده، بتدخلي فيها بيانات عشان تدخلي اوكي الداتا بتاعتك. بس اهم تمام حاجه هو حضرتك. بيقولها، وحضرتك بتعملي الجزئيه دي، بيطلب منك حاجه مهمه جدا، اوكي بيطلب من سعادتك انك يكون معاكي ايفيدنس لكل حاجه بتعمليها. عشان كده هيحط لك مكان تعملي فيه اتاتش لكل الدوكمنت والمرفقات اللي حضرتك هتستندي عليها في كلامك. اوكي يعني انا مثلا تمام. مصنع بعمل مثلا تكنولوجيا وعندي تطور وامكانيات اقتصاديه كويسه، فانا انبعاثاتي اقل من مصنع تاني لسه مصنع قديم مبدئي من زمان، فبقول ان انا انبعاثاتي 10 طن بس. هو فلازم احط محتاج الايفيدنس اللي بيقول بالظبط، البرودكشن لاين بتاعي من انهي تايب. ايوه بالظبط، انا اوكي بستخدم غاز ما بستخدمش فحم. يعني احنا لو بصينا مثلا في صناعه الحديد والصلب، هتلاقي معظم المصانع بتعتمد على الغاز، ما بقتش بتعتمد على الفحم خلاص. فلازم يجيب تمام. ما يفيد ان هو بيعتمد على الغاز مش بيعتمد على الفحم. تمام، اوكي هو ده تمام بالنسبه له حضرتك. النقط. طب انا بعمل حاجات تانية، بقلل، انا بعمل كابتشرنج وبعمل تخزين للسي او 2، فانا ما عنديش انبعاثات عشان بعيد تدويره وبستخدمه في حاجات تانية، وبالتالي انا ما بطلعش انبعاثات. برضه هو عايز ايفيدنس ان حضرتك عندك التكنولوجيا والامكانيات دي. اوكي تمام تمام، حضرتك، شكرا. تحت. اتفضل. الحاجة التانية بقى، حساب الانبعاثات نفسها بيهمه قوي العوامل اللي بنقيس بيها، اللي احنا دايما بنسميها الاميشن فاكتور. الاميشن فاكتور بتاعنا ده لو مظبوط ممكن يرفعنا لفوق، ولو مش مظبوط ممكن يودي الدنيا في داهية، يخلي القيم عالية جدا، ويخلينا بدل ما ندفع مثلا عطين 50 يورو نلاقي نفسنا بندفع 1000 يورو، لأن الإيميشن فاكتور بيعتمد على كذا عامل، من ضمنها الإمكانيات للدولة، ومن ضمنها التكنولوجيا الموجودة، ومن ضمنها حاجات كتير جدا، بيجمعوا داتا كتير ويعملوا تجارب لأكتر زي استيميشن كده بيعملوا في كل مكان داخل الجمهورية والمواقع، لأن الإيميشن فاكتور مش بيرتبط بس بنتيجة العملية التصنيعية. يعني أنا لو عاملة مصنع مثلا في منطقة صناعية غير لو عاملة مصنع في صحراء، ممكن البيئة المحيطة لحضرتك تبين إن عندك انبعاثات أعلى من المفترض إنها تطلع، لأن حواليكي مصانع ملوثة أكتر وبتأثر عليك. يعني إحنا دايما نقول إيه، القارة الأفريقية هي مش من القارات اللي تسببت في انبعاثات، هي من القارات اللي امتصت انبعاثات، لأن عندنا خط الاستواء والغابات الاستوائية اللي موجودة في أفريقيا والكثافة الشجرية أدت لامتصاص نسب كبيرة جدا من غاز السي او 2. وفي فترة من الفترات كانوا بيحسبوا للقارة الأفريقية الانبعاثات كلها بتحسب على القارة كاملة بماينس 4، فده معناه إن أنا مش بخرج، أنا بستنشق زي ما بيقولوا، أنا بتنفس سي او 2، اوكي. ده طب للقارة استنى كلها. حضرتك، يعني افهم من كده ان اللي هو المعامل بتاع الانبعاث ده او اللي حضرتك قلتيه ده حاجه، الايميشن فاكتور. الاميشن فاكتور ده مربوط بالدوله مش بالصناعه. لا مش بالصناعه، طب هل مصر المعامل الانبعاث بتاع مصر كام؟ لا للاسف احنا ما عندناش حاجه او اليه، او ما تمش حتى هذه اللحظه اعلان الايميشن فاكتور للصناعات المختلفه. طب وانا بقى اكمل ازاي الحدوتة دي؟ بنعتمد بقى، يعني مثلا الاي بي سي جايد لاين، وحضرتك لو دخلتي على الموقع نفسه هتلاقي عاملين زي بروحك كده برنامج اكسل، وهو عامل حاجه كده ايه تقريبيه، وحاطط لكل، يعني لما تدخلي الحقول بتاعه الصناعه، مثلا دخلت صناعه اسمنت طين وانا عامله في جمهوريه مصر العربيه في مدينه القاهره، يقوم عامل لك هو ايميشن فاكتور من عنده. اوكي. يعني عشان كده لو تفتكروا احنا بنعتمد على احيانا شيت اكسل كده بيبقى طالع وبيبقى فيه زي اماكن بنملاها يطلع لنا المعادله بتاعتها، لان اوكي. هي معادله حساب انبعاثات معادله بسيطه، هي بيحسبوها عن طريق استهلاك الوقود في الامريكي دي حضرتك الايميشن انبعاثات. فاكتور. بالظبط. تمام حضرتك، شكرا. للعمليه التصنيعيه نفسها بقى بنحسب الانبعاثات، انا ممكن انبعاثات بس ما تبقاش سي او 2، ممكن تبقى غاز ميثان، ممكن تبقى اكسيد نيتروز، ممكن الكلوروفينول، ممكن مركبات الكبريتيد، ممكن حاجات كتير جدا، وزي ما اتفقنا ان كل واحد بيبقى ليه وزن نسبي مع السي او 2، هما دايما بيعملوا له مكافئ طبقا للسي او 2 عشان الحسبه كلها على السي او 2. طب هما ليه بيعملوه ليه حسبتهم على السي او 2؟ لان طبقا للحاجات الجديده اللي عملوها والدراسات الاخيره اللي عملوها اللي هي بتاعه الريموفل للجرين جاز هاوسز، ما قدروش يوصلوا لحاجة تساعد في تخفيض الغازات الأخرى، الوحيد اللي نجحوا في إيجاد آليات لتخفيض الانبعاثات هو السي او 2، عشان كده بيحولوا أي غاز لمعادلة تتكافأ مع السي او 2، ويقول لك أنا مثلا لو طلعت طن ميثان أنا هشتغل، الطن ميثان مثلا بيساوي 28 أو 24 طن سي او 2، أنا هشتغل على إن أخفض 24 طن سي او 2، يبقى أنا عادلت طن الميثان. بس هي الجزئيه دلوقتي اللي في بعض الدول بتجتهد عليها، والحقيقه انا شفت ده من خلال المملكه العربيه السعوديه، هم بيشتغلوا على ملف اخطار واضرار الغازات المختلفه على البيئه، بغض النظر عن هو مكافئ دي قد ايه، بس الضرر بتاعه نفسه على البيئه واثره وبيمتد لمده قد ايه وازاي يتخلصوا منه، وده جزء مهم. طيب تمام. عشان كده احنا بنقول المعادله، لو احنا بنتكلم على جزء اللي ليه علاقه شويه بالطاقه، بناخد استهلاك الوقود في الاميشن فاكتور بتديني كميه السي او 2 اللي بتطلع. طب انا محتاج بعد كده اخش على خطوه تانية، ان انا اعمل بقى عمليه التحقق، بتتم بمرحلتين، مرحله اسمها الانترنال اوديت او المراجع الداخلي، زي اي نظام اداره بيبقى عنده تشيك ليست كده طبقا لحساب الانبعاثات اللي حضراتكم عملتوها، بيبدا يمشي بالتشيك ليست دي ويراجع خطوه خطوه ويشوف كل حاجه بتتم جوه ايه الشركه، ويتاكد ان هو تم تخطيطه اثناء الحسابات. يعني انا اثناء عمليه التصنيع مثلا الماده الخام بتبقى في مخزن يبعد عن الخلاطات والاماكن بتاعه التصنيع مسافه مثلا 10 كيلو، فبيتنقل من هنا لهنا، وده داخل في عمليه تصنيعيه، عمليه النقل نفسها من ضمن السبلاي تشين بتاعه العمليه التصنيعيه. فانا محتاج احسب استهلاك الوقود للفيكل او المحرك او الاليه اللي بتقوم بالنقل. النقل مش لازم تكون عربيات، ممكن تكون عن طريق تراكات كده على مثلا طريق او على قضبان زي بتاع السكه الحديد، وبتتحرك اوتوماتيك، حاجه مثلا يعني حاجه كهربائيه او ايا كان المسمى بتاعها ياخده في الحسابات. بعد كده بيخش مثلا خلاطات يعمل عمليه الخلط عشان يطلع اللي هو المطحون المسحوق بتاع الاسمنت نفسه، دي ليها كذا بتتعمل، بتخش من دي لدي لدي، كل واحده في دول فعلا تم حساب انبعاثاتها ولا تم اغفال واحده. الكميه اللي دخلت هي الكميه فعلا تم حساب الانبعاثات بالاجمالي بتاع الكل، ولا انت بس بتحسب انبعاثات على حجم الخلاطه؟ يعني انت بتقول مثلا ان هي بتاخد مثلا 10 طن 20 100 طن وبتحسب عليها، وبالتالي قدرت تحسب الكميه الاجماليه. مهم قوي ناخد بالنا من الجزء بتاع المراجعه الداخليه او الانترنال اوديت. ولو احنا مش هنطبق السيبان بلائحه اللي منتظرينها تنزل وهو سابها طبقا للانترنال اوديت العام اللي هو زي 19011، ودي المواصفه بتاعت اي واحد بيشتغل في الانترنال اوديت لازم يكون حاصل على التدريب بتاعها، بيقول لحضرتك اهم حاجه في المراجعه الداخليه يكون معاك ايفيدنس لكل خطوه بتراجعها، وتشيك ليست بيتم الاتفاق عليها طبقا للعمليات الفعليه داخل صاله الانتاج او داخل المصنع. يعني مش اجتهادي، المراجعة الداخلية لا تتم باعتماد فقط على خبرة المراجع. اه طبعا المراجع لازم يكون خبير في مجال التخصص عشان يعرف يشوف ايه ويسأل على ايه، بس جانب خبرته لازم يكون معاه تشيك ليست واضحة ومعلنة ومعروفة، ومعاه كل الأدلة على الإجراء اللي عمله، لأن بيترتب على المراجعات الداخلية أحيانا إجراءات تصحيحية. فعشان أعمل إجراء تصحيحي لازم يكون معايا دليل ان في مشكله حاصله في الحته دي او في العمليه دي على امتداد السبلاي تشين كلها، لان هو هنا مش بس عايز يبص على السبلاي تشين، خلينا اقول لحضراتكم كده بمعنى اوضح، هو عايز يشوف قيمه الامداد اللي هي الفاليو تشين اللي هي بتبقى في عبايه السبلاي تشين من جوه، اللي هي القيمه الفعليه العملية الإنتاجية نفسها نجحت إنها تحقق أقل تخفيض ولا دي بتحقق أعلى انبعاثات مقارنة بالقرناء. لأن خلي بال حضراتكم من المتوقع إن بعد كده هيقارن الصناعات ببعضها عشان يختار الأفضل يخش سوق، بغض النظر حضرتك عندك استعداد تدفع أو لأ، مش هو ده الهدف. هو الهدف تشجيع تخفيض الانبعاثات ودعم تحقيق وتفعيل التزامات الدول تجاه اتفاقية باريس للتغيرات المناخية اللي كل الدول مضت عليها. تمام؟ طيب هو بس هيكتفي بالانترنال اوديت؟ قال لك لا، مفيش ما يمنع خالص ان اجيب ثيرد بارتي. الثيرد بارتي ده او الطرف الثالث باللغة العربية يعني اللي هو الشخص الحيادي، هو شخص لا يتبع الشركة او المصنع ولا يتبع الاتحاد الاوروبي، هو واحد حيادي في النص. انا بعتذر معلش. لا الثيرد بارتي او الشخص او الطرف الثالث ده الشخص الحيادي، ده من حق الشركات تستعين بيه، اللي هو بنقول عليه ان هو بيعمل بقى عملية التحقق والتدقيق. وكل أستأذن دلوقتي حضرتك، هل ده مانداتوري ولا ده اوبشن؟ الحقيقة هو لغاية دلوقتي هما سايبينها مش محددين فيها نوع من الاجبار، بس بما ان في جهات اعتمدت اعتقد ده هيبقى اجبار. يعني احنا زي ما قلت لحضرتك قبل كده، احنا اعتمدنا مصر اعتمدت المجلس الوطني اللي هو الايشاد، اعتمد ان دي بالظبط. شركات تفويض بده، واعتمدوا من الاتحاد الاوروبي، اوكي فيبقى معنى كده ان ده هيبقى الزام، وخصوصا ان الموضوع ليه مواصفات ذات صله. يعني مواصفه 14064 الجزء الاول والثاني والثالث بيتكلموا عن الكلام ده، اوكي وبيسمعوا في المواصفه الاساسيه العامه بتاعه الفاليديشن وفيريفيكيشن اللي هي 17029. يعني حضرتك لو دخلتي بحثتي على النت عن جهات اللي بتعمل فاليديشن وفيريفيكيشن في جرين جاز هاوسز، هتلاقيهم بيطبقوا 14064 جزء اول وثاني وثالث و14065 طبقا للمواصفه الام اللي هي 17029 اللي هي خاصه بالفاليديشن وفيريفيكيشن في اي حاجه مش بس في جرين جاز هاوس، بس دول متخصصين شويه في جرين جاز هاوسز عشان عمليه الكالكوليشن والحسابات. تمام، ميرسي لحضرتك. لا تحت امر. التحقق الخارجي ده مهم. الجهه لما بتيجي لحضرتك وبتعمل مراجعه وبتتحقق وبتقول بتدي لحضرتك شهاده ان حضرتك متوافقه مع البيانات اللي قدمتيها، وبالتالي ده بيوفر عليكي خطوات كتير لو هو بعد كده مستقبلا قرر يعملها، لان حضرتك ما بتروحيش لاي حد، انت بتروحي لجهات معتمده. يعني من فضلكم، حتى احنا لما بنقول، يعني يمكن انا في اول البرزنتيشن قلت لحضراتكم ايه؟ قلت لحضراتكم حاجه مهمه، قلت لكم ان الاتحاد المخلصين الجمركيين العرب اعتمد في الماده العلميه وبقى هو متوافق مع ال 21000 واخد شهاده، والشهاده بقت دلوقتي موجوده، يمكن انا حاطها لكم في اول البرزنتيشن. ليه انا قصدت اقول كده؟ لان مع احترامي لمراكز التدريب المنتشره في كل حته، لو انا مش معتمد لا يعترف بالشهاده بتاعتي في اي حته في العالم وليس لها اي قيمه، حتى لو المحاضر والماده العلميه في منتهى الكفاءه، بس حضرتك مش هتقدر تحطها في سي في وتقدمها في اي جهه. نفس القصه لو حضرتك المحقق او الجهه الثيرد بارتي او الطرف الثالث اللي بيعمل اجراء التحقق مش جهه معتمده، حضرتك لن يعترف باي حاجه تم مراجعتها، والشهاده بتاعته مش هيبقى لها قيمه، لان لما تبصوا على شهادات الاعتماد هتلاقي في جهات دوليه هي. يعني الايجاك عندنا لما بياخد من الاتحاد الاوروبي، برضه الاتحاد الاوروبي في حاجه تانية اكبر منه اللي هي المنظومه الدوليه الاي اف والايلاك، هي كده كلها عارفين حضرتك اللي هو زي ما في حد فوق اللي هو الام مثلا واولادها بعدها والاحفاد وهكذا، هي زي الشجره. تمام. عشان بعد كده نبدا بعد ما جمعنا كل البيانات دي نبدا نجهز التقرير بتاعنا الخاص بالانبعاثات. هنا الكاتب ده على فكره الكلام اللي بكتبه بالتفصيل ده بناء على الموقع بتاع الاتحاد الاوروبي، لكن انا دايما بقول بالتوضيح بلاش نخش في التفصيل بشكل عميق عشان ما دخلناش في قصة تانية احنا في غنى عنها. التقرير بتتقدم للسلطات المختصة في الاتحاد الاوروبي طبقا للتوقيتات المحددة. يعني مثلا قال لحضراتكم ايه، يناير 25 يناير 26 ميعاد الالزام والتطبيق الفعلي لتقديم التقرير الاجباري اللي عليه الناس هتتحاسب ماديا، بس هو مدي لحضرتك لغاية 28 فبراير لو في حاجات محتاج تعدلها، حاجات محتاج تظبطها، حاجات محتاج تراجعها، مهم قوي تاخد بالك من الجزئيه دي. فعشان كده احنا بنقول ان فكره الالتزام بالمواعيد ده مهم ولازم تاخد بالك منه، لان لو فرضا مثلا انا بدات دخلت البيانات بتاعتي وبدات في الميعاد المحدد اللي هو في يناير 26 وجيت وانا بصلح فيها مشاكل واتاخرت لغايه مارس، احنا هنا دخلنا في قصه تانيه خالص. دخلنا في قصه بقى ان احنا ما عندناش مصداقية وان احنا مش ملتزمين وان احنا مش عارف، ولازم تقدم بقى طلب وتقدم التماء، يعني هتبقى حدوتة ثانية هنشرحها برضو قدام شوية. عشان بعد ما بخلص تقديم التقرير بتاعي بخش بقى في قصة دفع الرسوم، وهنا بقى بتبدأ المشاكل تظهر. يعني سامحوني خليني اشبهها لكم كده ايه بالمخالفات. عارفين مخالفات المرور؟ مش احنا لما بنشوف قيمة المخالفات بعد كده بنروح نرفع زي تظلم او نقول ان احنا لا دي مش مظبوطة واحنا ما عديناش الكلام ده وما كناش في الحتة حتى لو متصور يعني، ونبدأ نقول ان احنا عايزين عشان نخفض قيمة المخالفات. هي دي بالظبط اللي هيحصل في عملية دفع الرسوم. بيبدأوا يشوفوا الانبعاثات. وخليني انوه لحاجة مهمة، قيمة كل طن في كل صناعة، مش شرط يكون ثابت. مش معنى ان هو قال مثلا ان طن الاسمنت اللي بيطلع مثلا طن CO2 هيبقى ثمن الطن 70 يورو او 40 يورو، ده معناه ان هو ده الفعل اللي حضرتك هتدفعه لما يتطبق في يناير 26 اطلاقا. ممكن في يناير 26 مع عوامل وتغيرات مختلفة يخلي السعر اعلى او اقل حسب احتياج الاسواق بتاعته، او ممكن يلاقي ان العرض بقى اكتر من الطلب، يعني المتقدمين للدخول للاسواق بتاعتهم اعداد كبيره ومحققه انخفاضات اكتر من اللي حضرتك محققها، ممكن يعلي جدا سعر الضريبه، فبدل ما تبقى 50 يورو تبقى 150 يورو، وده وارد جدا. فعشان كده هو قال لحضرتك ايه؟ مطابقة الكربون، حدد الكمية المطلوبة وفقا لسعر الكربون المحدد. يعني هو مش بيشتغل كده، ومش هي حاجة ثابتة خالص، عشان في بعض المصنعين لما تم الإعلان اللي هي من 10 ل 50 يورو هيبقى سعر الطن، اعتمد إن هو آخره 50 يورو في الطن، وبدأ يحسبها لو انا عملت 20 طن هدفع مش عارفه كام، وبدأ يعمل حسبه في دماغه وبدأ يقرر على اساسها هيعمل ايه. القصه مش هتتحسب كده خالص، فلازم ناخد بالنا من القصه دي، لان هي في الاخر هتتوقف على ما يقره المفوضيه الاوروبيه. عشان كده هودر حضرتك فتره توفيق اوضاع ترانزيشن بيريود من 23 لغايه يناير 26، وان شاء الله احنا على امل انها يعني تعمل لها اكستنشن لغايه 27 يعني، او ما كانش اكتر بشكل مبدئي. تمام. طيب خلينا نشرحهم كده خطوه خطوه. لو قلنا هنعمل حسبه بسيطه كده مختصره، المصنع بتاعنا طلع 1000 طن من الاسمنت واستهلك 500 طن فحم. تمام. بدأنا نقول ان الاميشن فاكتور للفحم 2.5، يبقى انا عشان احسب استهلاك الطاقه بتاعي طاقه بس اللي هو الفحم هضرب ال 500 طن في 2.5 هيطلع لي 1250 طن سي او 2. استاذن حضرتك، انا هو انا محتاج، جبت منين الرقم 2.5 اللي هو الايميشن؟ ما احنا اتفقنا الاميشن فاكتور ده المفروض يعني الدوله بتعمله لكل صناعه، بس انا هفترض ان انا ما اعتمدتش على الدوله، ما عنديش، فانا بعتمد على اللي موجود في الاي بي سي جايد لاين لصناعه الاسمنت مثلا في منطقه شمال افريقيا، وبنبدا ناخد منه مثال. فده مجرد مثال توضيح عشان يوضح لحضرتك الخطوات اللي احنا بنمشي عليها. تمام. يبقى هنا طلب من حضراتكم ايه؟ ان انا اعمل بقى تحقيق داخلي وخارجي عشان اضمن ان الكلام ده مظبوط، وان هو فعلا الشخص ده استهلك 500 طن فحم، ما استخدمش اكتر من كده، وبدأ يجمع عشان يحسب الحسبه بتاعته. وبالتالي الرسوم بتاعته هنا، خلي بالكوا هو ما دخلش على 1000 طن خالص، هو هنا كل تركيزه على ايه؟ على بس استهلاك الطاقه. فبدأ يشتغل على 1250 طن، وده سعر الكربون بتاعه. تمام. يبقى مهم قوي اخد بالي ان هو هيحاسبني على 1250 طن. اللي انا بحطه قدام حضراتكم ده مثال بسيط، الواقع هيبقى أكبر من كده. لو أنا قلت 1250 طن سي او 2 حسبت الطن، مش هقول ب 50 يورو، ب 20 يورو، حضراتكم متخيلين هيدفع قد إيه؟ يعني ال 1250 دول لو ضربناهم في 20 فالقصة كلها هتبقى مرتبطة بحسبة احنا بنشتغل عليها. يعني ما تستهونش حضرتك وانت بتحسب بالارقام اللي بتتحط وتقول لا ده بحسبة بسيطة، ده انا بعمل حاجات قليلة، انا مش بعمل حاجات جامدة، ده انا كل الحكاية عندي 500 طن فحم استخدمتهم في العملية الانتاجية بتاعت ال 1000 طن، ده انا كده بس اشتغلت على الطاقة. طب ال 1000 طن دول نفسهم اثناء العمليه التصنيعيه طلعوا انبعاثات قد ايه؟ طب ال 1000 طن دول لو انا دخلت في خطوه تانية داخل لهم مواد خام، ومواد الخام دي عشان اجيبها وادخلها جوه المصنع استهلكت انبعاثات او طلعت انبعاثات، هدفع لها قد ايه؟ خلي بال حضراتكم في الاخر لما هيجمع كل الداتا دي، هجمع ال 1250 بتوع الاسمنت بتوع الفحم، وهجمع بتوع ال 1000 طن نفسهم بتوع العمليات التصنيعيه، وهجمع بتوع الخام اللي دخلوا لل 1000 طن. ما هو وارد انا عشان ادخل ال 1000 طن دول دخلت لهم خامات استهلكت انبعاثات كانت مثلا في حدود 500 طن هي كمان. فهتلاقي في نفس في الاخر ال 1250 دول ما بقوش 1250 طن انبعاثات، ممكن تلاقيها 5000 طن. فلو كل طن دفعت عليه 20 يورو، احنا متخيلين ال 5000 طن في 20 بكام؟ احنا دخلنا في ارقام كبيرة جدا، ومع طبعا سعر العمدة هيحمل على حضرتك اعباء حاجة لا يمكن تتخيلها. يعني ايه لا يمكن اتخيلها؟ يعني العبء بتاع حضرتك بتاع كل طن حضرتك هتدفعه ده تكلفة لسعر المنتج بتاعك. وضروري قبل ما تتفق ده يخلي حضرتك بقى ترجع لعملية العقود المبرمة بينك وبين العميل بتاعك. يعني ايه؟ النهاردة حضرتك متفق مع المورد بتاعك انك هتورد له طن مثلا الاسمنت بجنيه، بعد ما تدفع الضريبة هتلاقي نفسك انت محتاج تتفق معاه على 2 جنيه مش جنيه. ساعتها بقى هل المورد بتاعك هياخد منك الكمية اللي تم الاتفاق عليها ولا هتقل؟ طب الحسبة اللي انت حسبتها وقررت تدخلها، ما انت مش هتدفع الكمية فهتدفع اقل، طب والكمية اللي صنعتها هتوديها؟ هي دي بقى التحديات اللي احنا بنتكلم عليها نتيجة لتطبيق قانون السباق. حضراتكم معايا؟ معاك يا بس فندم، ده ازدواج ضريبي يا معاكي دكتور، مع حضرتك. ده معلش حضرتك ازدواج بتقول ايه؟ ضريبي يا دكتور، نعم؟ ده ازدواج ضريبي، يعني هدفع الضريبة 3 مرات كده، لا يا فندم، هتروح 3 مرات ليه؟ المادة الخام والمنتج النهائي والعملية التصنيعية في النص، أنا بدفع 3 مرات كده الضريبة. لا يا فندم، هو في الاخر هو اصلا السبام قال لحضرتك القانون بدايته كان معلن ده بشكل واضح، حضرتك بتحسب انبعاثاتك من اول الماده الخام لحد الفاينل برودكت على امتداد عمليه الانتاج كلها. نعم يعني حضرتك مطلوب من سيادتك ان حضرتك تتابع كل مراحل وبتحسب انبعاثاتك. انا هنا بس حبيت اوضح مثال، لو انا هحسب بس الجزء بتاع الفحم الطاقه ما حسبتش بقيه الحاجات، انا لو جمعت بقيه الحاجات على ده هي الفكره اللي انا بتكلم حضرتكم فيها، وهو ده التحدي اللي احنا لازم نبقى مدركينه ومفهمين المصنعين بتوعنا عليه. ان حضرتك النهارده تعاقداتك الماليه في الفتره الجايه لازم تنتبه ليها. يعني حضرتك النهارده لما بتيجي تتفق مع مورد تديله بتعمل دراسه جدوى وتحدد السعر وتتفق مع السعر، مظبوط؟ نعم من يناير 26 لازم تاخد بالك ما تتفقش في المرحله دي على اسعار حتى تتضح الرؤيه وتشوف اللائحه التنفيذيه، وتعرف كل طن اسمنت او كل طن حديد وصلب او اسمده او هيدروجين او المونيوم هيبقى تكلفته قد ايه، لان طبعا ده هيغير من القيمه الفعليه للسعر. او هتضطر غصب عنك انك لو عندك التزامات بعقود فيها شروط جزائيه ومتعاقد عليها بقالك فتره تبقى عامل حسابك ان انت هتضطر غصب عنك انك ممكن جدا لو عندك جزء بينزل في اسواقك المحليه هتضطر تعوضها فيه، وبالتالي برضه هيأثر على عملية البيع والشراء بتاعتك. ممكن سؤال بعد إذنك يا دكتورة؟ اتفضل يا فندم. هنا المقصود باستراتيجية تنفيذ قانون السيبام، هل المقصود منه الوصول إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الحفاظ على البيئة؟ اه يا فندم، هو هدفه الرئيسي ان هو زي ما هو اعلنه احنا عايزين كل دوله دلوقتي في دول العالم بقى عليها التزامات تجاه تفعيل باريس، كويس أوي، تمام، يعني وفي كده دول المقصود، اتفضل. بعد ما كانت ماشيه خطوات كويسه لقت ان مع الازمات الاقتصاديه ده عمل لها دروب، فرجعت ايه بدات شويه تتحرك ببطء شديد جدا، زي مثلا ما امريكا ترامب بعد ما مسك اعلن ان هو هينسحب ومش داخل معاكم في اللعبه بتاعت باريس دي. بس انا هخش معاكم في سوق الكربون. تمام. طيب المقصود من كلامي اللي عايز اوصله لحضرتك في السؤال بتاعي وتكملة لسؤال الدكتور الأمين العام، اتفضل. هل احنا دلوقتي مش دولة قديمة وعندنا أسس بناء موجودة عندنا قادرة على نظام بناء تنمية مستدام بدليل؟ اوريدي حضرتك شغال في ملف التنمية المستدامة بشكل رائع لا يعني. أنا بتكلم على البنى عندنا في مصر معتمدة على الاستدامة من زمان قوي، من قدماء المصريين ما كانش في حاجة ده اسمها صحيح. أسمنت، صح ولا غلط؟ ده ليه صحيح. إحنا ما نطلعش البرديات المكتوبة من أيام القدماء المصريين بتنفيذها في البناء المستدام، وإحنا أساس الكلام ده أساسا، يعني إحنا عمرنا ما بنينا بأسمنت خالص. الكرة المصرية في جنوب الصعيد من أيام من في القرية النوبية وفي الصعيد مصر مبنية على الطين اللبن حلو. عشان الحرارة والرطوبة والأوبب اللي موجودة، ما كل ده بناء مستدام تمام. مظبوط. ليه احنا ما طبعا. نحطش لنفسنا قوانين كدول عربية او مصر بالذات ونستغل بيها القوانين دي كلها ونطلع الافكار دي كلها من خلال الخبراء بتوعنا المصريين؟ على فكرة انا بتكلم على عندنا دكاترة وعظماء في الفكر ده وعاملين دراسات وابحاث موجودة بالفعل. انا مع حضرتك جدا، بس خليني اقول لحضرتك حاجتين. اولا، الدوله شغاله على ملفات التنميه المستدامه وعملت حاجات كويسه جدا، بالذات في البناء، زي عمليه استغلال الركام اللي بيطلع من الهدم و و و واعادته في مثلا في الارض، في ارصفه الشوارع، وفي في الطرق، يعني في الطرق وفي في الاماكن لاعاده استخدامه مره تانية، وكتير من الملفات. الجزئيه التانية برضو اللي احب اضيفها لحضرتك، لو احنا هنتكلم من منظور حضرتك، تعالى نرجع بقى في ايام ما كانت الناس زمان، كان تعداد البشر قد ايه، والنهارده تعداد البشر قد ايه. انت في اماكن مش هينفع فيها التوسع غير رأسي، فانت لازم يبقى في عندك مباني شاهقة وعمارات و وفي اماكن بتبقى في توسع افقي، فانت محتاج تبقى مساحات كبيرة. احنا عندنا مساحة دلوقتي من الصحراء، وبدأنا فعلا نستصلح فيها ونخش فيها بعملية الاعمار، بس خليني تاني برضو ارجع اقول لحضرتك، مع وجود الكثافه السكانيه اصبح البيت الصغير مش هينفع، محتاج تعمل اكتر من بيت بشكل رأسي زي ما قلنا، يعني فوق بعضه، فالمباني اللبنيه مش هتتحمل ده، ومش هتحقق الاستدامه اللي حضرتك بتقول عليها، بالعكس هتبقى مشكله وعيب. ما فهنا الهرم الهرم مش هينفع. مش مباني لبنية. لا بس إذا انت حضرتك عندك من عصر القدماء المصري حتى هذه اللحظه كم هرم، هم الاهرامات اللي موجوده الثابته المنطوقه، لكن في المباني العاديه اللي كانوا الناس عايشين فيها، لا أنا بتكلم الهرم على ده كان الكونسبت ايه؟ نفسه، الكونسبت بتاع بناء الهرم نفسه كان مبني انا ما بطريقة حط معينة. يا فندم، بس انا هقول لسيادتك على حاجه، انا على فكره ما بختلفش مع ان احنا نمشي في اتجاه التنميه المستدامه، بالعكس هي التنميه المستدامه دي مش حاجه وحشه، يعني دي ده يا ريت كلنا نتعامل، هي فكره انك تستمر وتستديم وتحافظ على استمراريه الشيء، ده شيء رائع. بس الفكره كلها عشان برضو ما نحملش احنا نفسنا، مش هنقول لك نحمل الجهات المسؤوله، نحمل نفسنا اعباء اكتر مما يجب. التعداد السكان والاحتياجات البشريه بتحتاج احيانا لبعض الامور اللي قد تكون ليها اضرار نوعا ما. هي شطارتنا ان بدل ما يبقى الضرر كبير نخليه حاجه بسيطه، او زي ما احنا بنقول لو احنا بنشتغل زي ما هو حتى بيقول لك بتحدد نقاط القوه والضعف والفرص والتهديدات، ان هو بيزد اون ريسك، لازم تحدد المخاطر بتاعتك، يا اما تمنحها او على الاقل تحد منها او تخفف من اثرها. يعني احنا بنشتغل على الثلاث محاور، والحقيقه في الدول العربيه، مش هقول لك في مصر بس، مجموعه الدول العربيه حاليا كلها بتشتغل على الملفات دي. لو بصيت على كل دوله بشكل منفصل، المغرب، الاردن، المملكه العربيه السعوديه، الامارات، انا مش عايزه انسى دوله، بس الحقيقه كل الدول العربيه في الفتره الاخيره ماسكه الملفات دي ملف ملف، وكل دوله بتشتغل، بدليل ان الدول العربيه اللي كانت مستنده في اقتصادياتها على الوقود الاحفوري ومناجم البترول اصبحت النهارده بتوجد بدائل مختلفه، وبقى عندها صناعات مختلفه، وبقت مهتمه بانشطه مختلفه، ما هو ده دليل على ان هو عايز يحافظ على الاستدامه. نفس القصه في البناء، نفس القصه. هو كمان خلي بال حضرتك، انا زي ما سالتكم سؤال في الاول، هل حد من حضراتكم يتوقع ان في صناعه اسمنت في اوروبا؟ حضراتكم قلتوا ايه؟ قلتوا ما فيش. ففي الاخر احنا لقينا، لو تبحث هتلاقي في انجلترا في سيبان، فرنسا، سوري قصدي في انجلترا في اسمنت، فرنسا في اسمنت، المانيا في اسمنت، ما توقفوش في صناعات احنا بنسميها صناعات استراتيجيه، صناعات الحرب والسلام. في الحرب بتبقى موجوده وفي السلام بتبقى موجوده، هنا في المبنى وهنا في الدشمه، يعني الاثنين موجودين، فما يقدرش يتوقف عن صناعتهم. نفس القصه. وعموما خليني اقول لحضرتك النهارده المراكز البحثيه شغاله على ملف السيبان بشكل كبير، ملف التنميه المستدامه، وشغاله على الملفات بتاعه الصناعات الاقل انبعاثات والاكثر كفاءه بشكل كبير جدا جوه مصر وبره مصر. والمشاريع لو حضرتك بتتابع الانشطه الدوليه اللي بتتعمل في الفولنتيرز والمتطوعين والابحاث العلميه والمسابقات الدوليه والجهات الداعمه كلها بتشجع على الافكار دي. انا اسفه عشان وانا بتكلم حضرتك كنت بقطع شويه، لان لقيت في سؤال موجود على الشات. اتفاقيه اليورو ميد بتبني على التراكم الصناعي بين مصر ودول الاتحاد الاوروبي. مصر بتطبق السيبام مش عشان بس ان هي شريك، عشان هو ده تشريع اوروبي، مش حدش هيقدر يخش الاسواق بعد كده الا اذا كان مطبق السيبام، فهو سواء مصر او غيرها من الدول لازم هيطبق الكلام ده. يعني خليني اقول لحضراتكم، هفترض ان انا بلجيكا مثلا بس مصنعي موجود في مصر، ففي الاخر ده انا بلجيكا انا مش مصر، عشان اخش اوروبا هيطبق عليا السيبام. خلاص هي بقت كلمة واحدة ملوش دعوة بالاي تي اس اللي بيطبق جوه. تمام. الجزئية اللي كنت بحكي لحضراتكم عليها دلوقتي دي بتبقى أكبر تحدي للموردين السوق الأوروبي في الفترة الحالية، ولازم لو أنا كمخلص جمركي بسهل إجراءات أو أنا كشخص مسؤول بتعامل مع مصنع أو مورد، لازم أنبهه إن أنت اتفاقياتك الفترة الجاية لازم حساب، وبالذات الجزء المالي فيها، طريقة حساب تكلفة المنتج لازم تاخد بالك منها، لأن من يناير 26 هيبقى في قوانين ملزمة وهترفع ضريبة عن كل طن انبعاثات، فلما تبقى حاسب تكلفتك الفعلية هتبقى ايه عشان تقدر تحقق الأرباح بتاعتك، وإلا في شركات كتير يا إما هتقف يا إما هتخسر يا إما هتحصل مشاكل كبيرة جدا. فمهم قوي إن إحنا بقى علينا عيب إن إحنا نعمل توعية للمجتمع الصناعي بأهمية الجزئية دي، ونبقى عارفين ان اللي متعاقدين لازم يبقوا عندهم في امكانيات ان هم يبقى في فرصه للتفاوض او للسماح او يقدموا التماسات للدول، زي ما كده احنا عندنا ساعات بيحصل حاجات مثيله بالمثل، ان احنا لو طلعنا قانون او تشريع وفي تعاقد على طلبيه داخل البلد وتم التعاقد عليها قبل صدور التشريع، احيانا بياخدوا استثناءات من السلطات المختصه بسماح بدخول المنتج بما ان تم التعاقد عليه والاتفاق عليه قبل صدور التشريع. فده مهم لازم ناخد بالنا منه. تمام. طيب الدخول على موقع الاتحاد الاوروبي للتسجيل، انا احنا الساعه بقت الا ربع، فانا هضطر اقفل مع حضرتك عشان ما نبداش ونقف في النص، وان شاء الله باذن الله باذن الله يا رب احنا بكره هنكمل الجزئيه دي. في اي حد من حضراتكم عنده سؤال؟ بعد إذنك يا دكتورة، هل قول. بالنسبة للشركات المصرية اللي بتصدر منتجاتها للسوق الأوروبي، لو احنا لو في شركات مصرية ما بتصدرش للسوق الأوروبي للدول العربية فقط لا غير، كده ما يطبقش عليها السي بي ام ولا بيطبق عليها الانبعاثات الكربونية ولا أي حاجة، مظبوط؟ والله اللي انا عارفاه ان دلوقتي الدول العربيه برضو شغاله على الملف ده وعايزه تحققه عندها. والله لو لم يصدر بشانهم او هم لم يصدروا تشريع حتى تدخل منتجاتهم هتدخل بسهوله جدا. انت يعني تبقى دي مشكله. بيتبحثوا في الموضوع يعني. لسه بيدرس بعض الدول. يبقى كده الدايره بتتخنق واحده واحده، يعني يقول على 20 30 ممكن يكون الدنيا كلها بتطبق في استراتيجيه جديده يعني. طبعا طبعا، لان خلي بال حضرتك هي قصة بقت سيب وانا سيب، مش حضرتك بتورد له، لا ايوه بالظبط كده، فهي هذه بقت كده. المشكله. عشان كده احنا قلنا ان هي ما بقتش قصة السيبام ده بس، بقت في حاجات كتير جدا شغالة. شطارتنا ان احنا ما ينفعش نخرج بره الركاب الدولي، يعني احنا مش هنقدر نخرج بالظبط. بره، بالظبط، ما ينفعش. ان احنا نتوافق بما يتلائم مع امكانياتنا، فمش لازم احط على نفسي كوميتمنت كبير. يعني زي ما قلت لحضرتك اوروبا بنفسها بكل امكانياتهم ما بيطبقوش غير سكوب 1 وسكوب 2 اللي هو المباشر والغير المباشر. حتى هو لما عمل الجدول قال لك في صناعات ممكن تطبق عليها سكوب 1 وفي صناعات تطبق سكوب 2، يعني مش كله بيجبرك على الاثنين. احنا ليه بقى عندنا بعض المصنعين وهم بيقدموا تقريبهم بيقدموا سكوب 3 ليه؟ علشان يقدر يخش في السوق لا الأوروبي. يا فندم، انت حضرتك كده بتحط على نفسك التزامات. بالظبط، بالنسبة على التقارير اللي انا بقدمها دي وهو بياخدها مني. بالظبط، فحضرتك اللي حطيت الالتزام، هو حتى هذه اللحظه ما فرضش، هو بيقول لك تقريرك طوعية، اجتهد بقدر المستطاع، ليه انا بجري اسبق؟ طيب هي دي بقى شطارتنا، ان انا ابقى مركز وابقى عارف انا عايز ايه ومستهدف ايه. انا مستهدف ان انا انجح في النفاذ للسوق بتاعه، فانا اطبق اللي مطلوب، ما زودش عليه لغايه ما الصوره تتضح. هو اعلن على صفحته في منتصف 2025 هتكتمل الصوره، انا بقى بسبق ليه؟ مظبوط. هو ده السؤال اللي احنا بنتكلم فيه. المشكلة في الجاب اللي هيحصل عندي في الصناعة هنا، والعمالة والتوظيف، مشكلة يعني. والمشكله الكبيره كمان لما هنتكلم بكره بقى على ادخال البيانات وانشاء الحساب، ده جزء مهم، ان حضرتك عشان تدخل بيانات لازم تكون واثق من كل معلومه هتحطها، لان الحاجات دي بعد كده زي ما قلت ستك هو مش هيسيبها. بما انه عمل اعتمادات دوليه وسمح انه يعتمد جهات، يبقى هو هيعمل اجراء التحقق، فلازم تبقى عارف ان كل رقم هتحطه في عمليه حساب الانبعاثات تكون واثق منه، عشان ما تحطش على نفسك التزامات برضه. الجزء الثاني التعاقدات، زي ما حضرتك قلت كده، التعاقدات اللي هتتم مع العملاء بتوعك، حتى لو انت كان عندك عميل بقالك 20 سنه فكنت متعود تورد له الطن ب 10 جنيه، لازم تعمل ستوب لغايه ما تتضح الصوره وتعرف تكلفه الطن الفعليه هتبقى كام عشان ما تخسرش. ما أنا مش هقدر أقف ده كله يا دكتورة هبة لغاية ما تتضح الصورة. أنا أوقف شغلي؟ لا ما قلتش توقف، بس على الأقل إن الشركات والمصنعين المتعودين يوقعوا تعاقدات بالخمس وست سنين يخلوها في الفترة الحالية سنوية بكل بس. شحنة بتتشحن. نعم. يعني بلاش التعاقدات اللي هي بعقود كبيرة لفترات زمنية طويلة، يعني مش قصدي عقود كبيرة ككمية، فترات زمنية كبيرة، يعني الفترة اللي احنا فيها، لأن هي فترة أنا عارفة إنها فترة صعبة، صعبة على كتير جدا من المصنعين. وخليني أقول لحضرتك على حاجة مهمة جدا، وتحديدا في الدول العربية كلها مش بس مصر، في العديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، صناعات كتير ما بتنزلش الأسواق المحلية، بتروح لأوروبا دايركت على طول مباشرة، ومحدش يعرف عنها حاجة، وبنتفاجئ ببراندات لما بنسافر أوروبا موجودة في الأسواق وتلاقي مكتوب عليها مثلا صناعة مصرية، صناعة مغربية، صناعة أردنية، صناعة مش عارفة إيه، بس إحنا لما سافرنا البلاد دي ما شفناش الماركات دي، قال لك لا ما دي ما بتنزلش في السوق المحلي، دي معمولة بطريقة معينة بشكل حاجات للدول دي. الصناعات دي أكيد هتتاخد في المرحلة اللي بعد كده، بس الصناعات دي ممكن تبقى تحت التهديد، لأن برضه يعني هتكون تابعة لسبب انبعاثات. وارد ان المشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر تخش في الدوامه دي برضو. اه يا فندم، لان لو حضرتك تابعت التقرير التشريعين الجداد اللي مطلعينهم، واحد فيهم بيتكلم عن الشركات الكبيره وواحد فيهم بيتكلم عن الصغيره والمتوسطه. مشكله صراحه. هي عارف هيك المشكله لما نبقى في حاله جهل عن المعلومه، لكن النهارده الاتحاد الحقيقه بيعمل دور رائع ان هو عايز يعمل برامج توعيه للناس، وبالتالي ده شيء مهم ان احنا بنحطهم على اول نعم. الطريق. فكل عارف حضرتك هي سلسله، لما كلنا ننشر الاخبار وندي المعلومه ما بيننا وما بين بعض، ده بيسهل حاجات كتير. نعم. نعم. انا جاهزه لاي اسئله من حضراتكم. في اي اسئله؟ أنا بس أقول تاني اللي قلت امبارح، شكرا لكل الحضور الكريم وشكرا للمحاضرة القيمة دكتورة هبة، والله مش على سبيل المجاملة، ده واقع والله. شكرا لحضرتك والله يا فندم، شكرا، ربنا شكرا يقدرك، ليك جدا جدا جدا، وشكرا لكل الحضور الكريم. شكرا لحضراتكم، تحت امركم في اي وقت، ربنا يبارك، وزي ما اتفقنا احنا بنبقى على ربنا الجروب يبارك. طول الوقت، لو اي استفسار في اي حاجه انا جاهزه تحت امركم يا فندم. بإذن شكرا الله. لحضرتك، شكرا لحضرتك دكتورة هبة، وإن شاء الله بكرة هنكون في نفس الميعاد. بإذن الله. الساعة 5 بإذن الله. إن إن شاء شاء الله بكرة الله. هيكون آخر يوم في الدورة التدريبية. أتمنى إن شاء الله الحضور كله يكون متواجد، وإن شاء الله يتم إرسال المادة العلمية والتسجيلات الصوتية الخاصة بالدورة التدريبية كلها على 3 أيام، هيتم إرسالها على الإيميل لكل شخص، وهيتم إرسال برضو الشهادات على الإيميل، يعني الإيميلات اللي متسجلة لكل شخص. بإذن الله. شكرا لحضرتك يا فندم، شكرا، في رعاية شكرا الله. لحضرتك يا دكتورة، شكرا. شكرا يا دكتورة، شكرا جزيلا، وشكرا للحضور الكريم. شكرا يا فندم، في رعاية الله، مع السلامة. مع السلامة.